السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الدقائق اليسيرة سنلخص فيها أهم الأحكام الرمضانية، أحكام العبادات المتعلقة بشهر رمضان. طبعا هذه الأحكام الإنسان يحتاجها في كل وقت، هذه ليست أغلب هذه الأحكام ليست خاصة برمضان، لكن لأن السؤال عن هذه الأحكام يكثر في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان، فأردنا أن نجمعها في ذلك الإيه؟ في ذلك الموضع، في هذه الدقائق. تمام؟ وهذه الأحكام ينبغي أن ننبه على أمر ما يتعلق بها، وهو أن هذه الأحكام لك أنت. لك أنت. يعني لكي تتعلم دينك على وجه معتبر فقط. فقط. لا لكي تفتي، ولا لكي تنكر، ولا لكي تعلم أحدا. هذا لك أنت فقط، تتعلم أنت وتعرف دينك على وجه إيه؟ على وجه معتبر، وتعمل إيه؟ وتعمل بذلك. وهذا أنت مطالب به، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك علم هو فرض عين على كل إنسان سيأثم بتركه، يأثم أو يحاسب يوم القيامة على تركه، ويكون واقعا في الحرام بتركه، هو على الأقل ما يتلبس به من العبادات، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، وهكذا المعاملات، مش هو بيبيع ويشتري، لازم يكون عارف الحد الأدنى من هذه الأحكام، ويأثم الإنسان لو ما يعرفهاش. فعلشان نخرج من هذا الإثم، ولكي نعبد الله جل وعلا على بصيرة، يعني كانت هذه الإيه؟ كانت هذه الدقائق نتكلم فيها عن أحكام العبادات المتعلقة بشهر رمضان، ونجمعها في مكان واحد. يبقى هذا لك أنت، لكي تتعلم، لكي تعرف دينك على وجه معتبر، على وجه معتبر، ليس لكي تفتي ولا لكي تعلم أحدا. وممكن الفتية أنت تكون فاهم المسألة غلط، فاهم الكلام غلط، فتفتي خطأ. قد تكون فهمتها صح لكن نسيتها، فتفتي بالوهم. قد تكون المسألة التي أنت بتحاول تفتي فيها وبتتكلم عنها مخالفة للمسألة اللي في ذهنك، بس أنت لا تلاحظ الفرق. هناك فروق دقيقة بين مسائل دقيقة جدا، الإنسان قد لا يلاحظ الفرق بين هذه الإيه؟ بين هذه المسائل. فأنت تظن إن هي المسألة دي اللي أنت شايفها أمام عينيك هي المسألة أنت عارف حكمها أو سمعت حكمها. لا، قد لا يكون هذا هو الإيه؟ هذا هو الحكم. الحكم قد يختلف لفروق دقيقة لا يدركها الإيه؟ لا يدركها غير المشتغل بالفقه. فقد يؤدي ذلك أنك تتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم، لكي تقول على الله ما ليس لك به علم، وهذا عظيم، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فهذا ليس لكي تفتي ولا لكي تنكر على الناس ما يفعلون، خاصة إذا حد فيهم سأل حد وأفتاه بغير ما تعمل به أنت، بغير ما تعلمته أنت، سيب كل واحد إيه؟ طالما إن هو استفتى يفعل إيه؟ يفعل ما قد أفتي به. لا تنكر، طالما أنت ليس عندك العلم الكافي اللي يخليك تفرق بين المسألة التي ينكر فيها والمسألة التي لا ينكر فيها. يبقى هذا لكي تعمل أنت، لا تفتي ولا تنكر ولا لكي تعلم. طب افرض ايه اللي يحصل لو انا قابلت حد لا يعلم الحكم، جاهل للحكم، لحكم ما يفعل؟ هنقول له يا فلان استفتي مفتفتي، اسأل عالما، اسأل فقيها. طيب لو انا عارف كويس جدا هذا فلان لن يفعل، او ان هو لا يستطيع ان يصل لاحد، يبقى انا انقل الفتية لاحد من اهل العلم، لحد من الفقهاء، وانقل الجواب لذلك الايه؟ لذلك المستفتي. طيب هو لن يفعل، وأنا لا أستطيع أن أنا أنقل الفتية لأي سبب من الأسباب، يعني الوقت ضيق أو ما شابه، أقصى ما يمكن أن أفعله أن أنا أقول له أن أنا سمعت من أحد المفتين، سمعت من أحد المتكلمين في الدين، قرأت في بعض مواقع الفتاوى المعتبرة أن حكم هذه المسألة كذا، أن حكم هذه المسألة كذا. فأنت لو لا تعرف الحكم فيها اعمل بذلك القول على الأقل، حتى تسأل، أو اسأل عالم واسأل فقيه لكي تبرأ ذمتك. هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان، لكن لا يفتي ولا يعلم أحدا ولا إيه؟ ولا ينكر، لكن هذا لنفسه، هذا يخرج من إثم الجهل بدين رب العالمين سبحانه وتعالى الواجب عليه. طيب بحنا هذه الدقائق نتكلم فيها عن أحكام رمضانية، هي أحكام الصيام وأحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. نبدأ نتكلم عن أحكام الصيام. إيه هو الصيام؟ تعريف الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الشيء. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى قال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما، انهي صوم؟ اللي هو الصوم بتاعنا اللي احنا ما بناكلش فيه ولا نشرب، لا صوما هنا يعني امساكا، امساكا، امساكا عن ايه؟ عن ايه؟ عن الكلام. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فالصوم عموما يعني الامساك عن اي شيء، عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن اي شيء، عن النوم، صوم عن النوم، صوم عن الجري، يعني منقطع عن ايه؟ ممسك عنه. طيب ايه هو الصيام في الشرع؟ ما هي عبادة الصيام التي نتعبد بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الصيام هو إمساك أيضا، إمساك عن أشياء مخصوصة زي الطعام، زي الشراب، زي الجماع، زي الأمور التي تتكلم عنها إن شاء الله تعالى، اللي هي المفطرات أو مفسدات الصيام. إمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص، شخص ليه صفات معينة، منها مثلا يكون مسلم، ما فيش صيام من كافر، إنه يكون إيه؟ إنه يكون مسلم، هيتكلم عن صفة ذلك الشخص إن شاء الله. يبقى إمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص بنية في زمن مخصوص، اللي هو من طلوع الفجر الصادق، أذان الفجر الحقيقي الذي نسمعه، إلى غروب الشمس، إلى أذان المغرب. يبقى هذا هو الإيه؟ هو ده الصيام الشرعي، هو ده الصيام الشرعي. طيب إيه هو حكم الصيام؟ إيه هو حكم الصيام؟ نقول الصيام قد يكون له أكثر من حكم على حسب الصيام الذي نتكلم عنه. هناك من الصيام ما هو واجب، وهناك من الصيام ما هو مستحب، وهناك من الصيام ما هو مكروه، وهناك من الصيام ما هو محرم. يبقى قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. طيب الصيام الواجب اللي هو إيه؟ الصيام الواجب اللي هو في الأصل شهر رمضان، هذا هو الصيام الواجب، شهر رمضان أو ما يتبع شهر رمضان اللي هو القضاء. يبقى صيام شهر رمضان أو التابع لشهر رمضان اللي هو قضاء صيام رمضان في غير رمضان من الشهور. بهذا هو الأصل في الصيام الواجب. ممكن يكون هناك صيام واجب تاني؟ نعم، لكن ليس الأصل، اللي هو تسبب فيه العبد بوجه أو بآخر، زي النذر، نذر لله جل وعلا أن هو سيصوم شهرا، هذا نذر، هذا لم يكن واجبا عليه في الأصل، لكن بسبب ذلك النذر وجد ذلك الإيه؟ ذلك الحكم أو ذلك الإيجاب للصيام. أو الكفارة زي إنسان مثلا، زي إنسان أقسم على شيء هو لن يفعل شيء وفعل ذلك الشيء. طيب إيه هي كفارة الصيام؟ ها، كفارة الصيام، هل كفارة الصيام صيام 3 أيام؟ لا، غلط غلط. كفارة الصيام إطعام 10 مساكين، هذا هو الأصل، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لكن إذا الإنسان كان عاجزا عن ذلك، لا يستطيع، ليست عنده القدرة المادية أنه يفعل ذلك، يعمل إيه؟ يصوم 3 أيام. هل هذا الصيام كان واجبا عليه في الأصل؟ لا، لم يكن واجبا عليه، لكن بسبب الإيه؟ بسبب هذه الكفارة صار الصيام واجبا عليه. يبقى الصيام في الأصل الواجب هو صوم شهر رمضان. هناك صيام آخر ممكن يكون واجب، ممكن، زي صيام النذر، وزي صيام الإيه، وزي صيام الكفارة. طيب هل قلنا هذا الصيام الواجب؟ ممكن الصيام يكون مستحب، ممكن الصيام يكون مستحب. هناك صيام كثير مستحب، زي إيه؟ زي صيام يوم ويوم، وهذا هو أفضل الصيام المستحب، هذا أفضل الصيام المستحب. للإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام. بدأ صوم مستحب مش واجب، لكن مستحب، وهو أفضل الصيام. أو صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن هو يصوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. هذا من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، صيام 3 أيام من كل شهر. طيب والأفضل أن ال3 أيام دول يكونوا زي ما هو معروف 13 و14 و15. النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. طيب لو الإنسان مش عارف يصوم دول، ما يفرطش أيضا في الصيام 3 أيام من كل شهر، يبقى المستحب صيام 3 أيام من كل شهر، أي 3 أيام. الأكثر استحبابا إن ال3 أيام دول يكونوا 13 و14 و15. طيب، من الصيام المستحب كذلك صيام الاثنين والخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما جاء في الأثر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وذكر إن هو يحب صلى الله عليه وسلم أن تعرض أعماله وهو صائم. تعرض هذا من يعني إيه؟ هذا مما يزيد الرجاء في قبول هذه الأعمال، إن هي تعرض وهو صائم. ومن ذلك أيضا صيام 6 من شوال، كما هو معلوم بعد صيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يبقى يصوم رمضان ويخلص صيام رمضان اللي عليه لو كان عليه صيام، ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال، أي 6 أيام من شوال، لكن تكون من شوال، تمام؟ فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. طيب، وصيام أيضا 9 ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، هي العشر من ذي الحجة. وطبعا الصيام ممنوع في الإيه، في العاشر، فبالتالي أفضل يعني من أفضل الأعمال الصيام، ويكون في أول 9 أيام، أول 9 أيام من 1 ذي الحجة لتاسع من ذي الحجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، وأعظم هذه الأيام يوم عرفة، أعظم هذه الأيام هو يوم التاسع. يبقى المستحب صيام 9 ذي الحجة جميعا. طيب، لو الإنسان لن يستطيع أن يصوم إلا يوم واحد، فيكون يوم عرفة، فيكون يوم عرفة. أيضا صيام شهر الله محرم عموما، عموما، وعاشوراء خصوصا، وكذلك تسعاء يعني. لكن صيام المحرم عموما، عموما مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، يعني صلاة جوف الليل، قيام الليل. وأفضل الصيام بعد رمضان اللي هو المكتوب صيام شهر الله المحرم. فهذا هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا معلوم غير عموما صيام شهر المحرم، إن استحباب صيام عاشوراء بخصوصه، وأيضا تسعاء، يجمع عاشوراء إلى تسعاء. لو كان يعني لن يصوم إلا يوم واحد، فيصوم إيه؟ يصوم عاشوراء بلا إشكال. لكن الأفضل إن هو يصوم التسعاء مع عاشوراء، يعني 9 من محرم مع العاشر من محرم. ده كله من الصيام المستحب. هناك صيام مكروه، صيام مكروه لكن مش حرام، لو فعله الإنسان لا يأثم، لكن الأولى إن هو ما يفعلوش، الأولى إن هو ما يفعلوش. الله جل وعلا لا يحب أن يفعل الإنسان هذا الصيام، لكن لو فعله الإنسان مش هيكون واقع في الحرام، لن يكون آثما. من ذلك إفراد شهر رجب بالصيام، إفراد شهر رجب بالصيام، إن هو يصوم شهر رجب فقط، يحافظ ويستمر على صيام شهر رجب فقط دون غيره من الإيه؟ من الشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، عن إفراد شهر رجب بالإيه؟ بالصيام، أو نهى عن صيام شهر رجب. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كان يشدد في ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون صوم شهر إيه؟ كان من شعار الجاهلية يعني. أيضا إفراد الجمعة، إفراد الجمعة، إن الإنسان يصوم الجمعة فقط، ما يصومش معها الخميس، ولا يصوم معها الإيه؟ ولا يصوم معها السبت. ده هو أيضا إيه؟ أيضا مكروه، هذا أيضا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث صحيح موجود في البخاري وموجود في مسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، إلا قبله يوم أو بعده يوم، يعني يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، لكن لا تفرد الجمعة بالصيام، لا تفرد الجمعة بالصيام إلا لحاجة. المكروهات عموما بتسقط بالحاجات المعتبرة، ولو حصل أي شيء، هو كان ناوي يصوم الجمعة والسبت، لكن حصل أي شيء الإيه؟ السبت، لا إشكال، لا إشكال، يعني الكراهة تسقط لو في سبب معتبر خلاك تسيب الصيام يوم السبت، لا إشكال، الكراهة تسقط، لا تكون واقعا في مكروه حينئذ. طيب، المهم انك ما تفعلش كده بدون سبب معتبر او بدون حاجه معتبره. ايضا افراد السبت كذلك، افراد السبت كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، الا فيما افترض عليكم. وحمل هذا، حمله اهل العلم على ايه؟ لاجل اثار اخرى، حمل على افراده بالصوم. ايضا من المكروه تقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين، يعني قبل ما يكون كده، قبل ما رمضان بيدخل بيوم او يومين الانسان ما يصومش الا لو كان ليه عاده، الا لو كان ليه عاده. نفس الكلام في السبت، يعني هو افرض الانسان بيصوم يوم ويوم وكان من الايام دي السبت، ما فيش مشكله طالما ان في عاده. ما هو العاده دي من الحاجات او من الاسباب المعتبره اللي تسقط الكراهه زي ما اتكلمنا، تمام. او جه الجمعه هو بيصوم يوم ويوم وجه ايه وجه الجمعه، لا اشكال لا اشكال. نفس الفكره، هو بيصوم يوم ويوم او بيصوم اثنين وخميس، واليوم اللي قبل رمضان ده كان يوم الاثنين، كان يوم الاثنين، خلاص هيصوم، هو ليه عاده محافظ عليها لا اشكال. لكن ما يكونش هو ليه عاده اصلا وما بيصومش اصلا ويجي يصوم قبل رمضان بيوم او بيومين، يعني هذا مكروه، هذا مكروه، مش حرام لكن مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث متفق عليه، يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، بصوم الا رجلا له عاده او الا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني لا اشكال. هو كان له عاده معينه وخلاص، يعني يسير عليها زي ما قلنا اثنين وخميس او يوم ويوم. طيب، هناك بقى صيام محرم حرام، لا يجوز ولا يصح، يعني لا يصح ولا يقبل ولا يجوز، ويأثم الإنسان بأن هو إيه؟ بأن هو يفعله. أصل العبادة مش بالمزاج، عبادة رب العالمين جل وعلا ليست بالهوى، الإنسان يتبع الله جل وعلا، يقول له تأكل وتشرب في هذه الأيام، يأكل فيشرب في هذه الأيام، يقول له امتنع عن الطعام في هذه الأيام، يمتنع عن الطعام في هذه الأيام. فالإنسان عبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى، يفعل ما يأمر به رب العالمين جل وعلا، وينتهي عما نهى عنه رب العزة سبحانه وتعالى. فمش بالمزاج حتى العبادة، لما العبادة تكون ممنوعة يبقى يمتنع الإنسان عن العبادة. طيب، من الصيام المحرم، من الصيام المحرم إيه؟ يوم العيدين، تمام؟ يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الإيه؟ ويوم عيد الأضحى، كلاهما الصوم فيه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني يوم عيد الفطر ما ينفعش إنك تصوم، ويوم عيد الأضحى ما ينفعش إنك تصوم. كذلك أيام التشريق اللي هي بتكون بعد أول يوم من أيام عيد الأضحى، هذا الإنسان لا يصح إن هو إيه؟ لا يصح ولا يجوز إن هو يصوم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث في صحيح مسلم، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، هذه أيام أكل وشرب، الإنسان متعبد فيها بالفرح وبالطعام والشراب، ما ينفعش الإنسان يتعبد فيها بضد ذلك، إن هو يترك هذا وينقطع ويصوم، لا، هذا لا يصح. فهذا لا يصح، وجاء ذلك أيضا عن عدد من الصحابة، يعني هذا ليس فقط الاعتماد على الحديث، ولكن عن جاء ذلك ورد عن عدد من الصحابة، اللي هو النهي عن الصوم في أيام التشريق. فالصوم زي ما قلنا ممكن يكون واجب، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون محرم. اللي احنا هنركز عليه هو الصيام الواجب، اللي هو صيام شهر رمضان، هذا اللي احنا هنركز عليه. والاصل ان احكام الصيام الواجب تنسحب على غيره من ايه، من الصيام، تنسحب على الصيام المستحب وعلى الصيام المكروه، هذا ايه بلا اشكال. هناك فروق يعني طفيفة، لكن الأصل إن أحكام الصيام الواجب هي أحكام الصيام المستحب. لكن الصيام المستحب أو ما دون الواجب من الصيام قد يكون فيه تخفيف، ودي من رحمة رب العالمين جل وعلا بالعباد، إن المستحبات عموما فيها تخفيف ليس موجودا في الواجبات. زي بالظبط كده الإنسان في الصلاة النافلة، الصلاة المستحبة، ممكن يصلي وهو جالس ولو لم يكن عنده عذر، يعني هو عادي ممكن يصلي وهو بس مكسل، يبقى رب العالمين جل وعلا يفتح له الباب ان هو يصلي وهو جالس. ليه؟ علشان ما يتركش الصلاه النافله، يحافظ عليها قدر الامكان. عشان كده لما بنقول حافظ على النوافل المقدمه الراتبه وعلى راسها صلاه الوتر، على راسها صلاه الوتر، لو كسلت تصليها وانت قاعد ركعه واحده بتسبيحه واحده خلاص في الايه في الركوع والسجود، الامر مش هياخد اكتر من 30 ثانيه بالفاتحه فقط، لكن تحافظ عليها قدر الايه، قدر الامكان. فالنوافل فيها تخفيف عموما عشان الانسان يعني يجتهد في الايه، في الاستمرار عليها. هذه من رحمه رب العالمين جل وعلا، من لطفه سبحانه وتعالى. فالصيام المستحب ايضا فيه تخفيف لا يوجد في الايه، لا يوجد في الواجب. منه مثلا انه يعني لا يجب تبييت النيه في الصيام المستحب زي ما هنتكلم ان شاء الله. لا يجب تبييت النية في الصيام مستحيل. يعني ممكن الإنسان لو ما كانش فعل شيئا من مفسدات الصيام، ممكن يأتي في نص اليوم وينوي الصيام، هو ما كانش ناوي، بس جه على الظهرية كده، لا كان أكل ولا شرب ولا عمل حاجة خالص، ويجي ده في النص ينوي الإيه، يقول طب ما خلاص ده يوم، نص اليوم خلص، أنا ما كنتش ناوي بس هنوي الصيام. ده يصح في الصيام المستحب، لكن ما يصحش في الصيام الواجب. يصح في الصيام المستحب لكن ليس في الايه، في الصيام الواجب. من التخفيف اللي في الصيام المستحب انه يجوز قطعه، يجوز قطعه وان كان مكروه، لكن يجوز قطعه بلا اشكال. لكن الصيام الواجب طالما بدأ فيه الانسان لا يجوز له ان يقطعه، حتى لو قضاء، مش في شهر رمضان بس، حتى لو قضاء، الا لو في عذر طبعا، في اعذار تجوز قطع الصيام هنتكلم عنها ان شاء الله. لكن الصيام المستحب يجوز ان هو يجي في نص اليوم كده مش قادر خلاص، يعني عايز يقطع الصيام، ممكن يجوز له ان هو يقطعه، وان كان هذا خلاف الاولى لكن يجوز لي، ويستحب ان هو يعوضه في يوم تاني. لكن لو ما فعلش لا اشكال، لا اشكال. فالصيام المستحب فيه بعض التخفيف، لكن في الجمله احكامه زي احكام الصيام الواجب. والصيام الواجب زي ما قلنا الاصل فيه ان هو صيام شهر رمضان، عشان كده هنتكلم عن صوم رمضان. من الحاجات اللي ممكن نبدا فيها الكلام، أو ينبغي إن إحنا نبدأ الكلام بيها فيما يتعلق بصوم رمضان، هو أحكام دخول الشهر. لأن دخول الشهر ليه أحكام وليه قواعد. طيب أنا أعمل إيه في الأحكام والقواعد؟ ليه في اختلاف؟ في أحكام، في خلاف بين أهل العلم في مسائل ينبني عليها إن ممكن لو خدت بالقول ده أبدأ شهر رمضان النهارده، ولو خدت بالقول التاني لا المفروض أبدأه بكرة. أنا بقى المفروض أعمل إيه؟ المفروض أعمله هو اتباع ما عليه أهل بلدي. هذا هو الإيه؟ هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب، الإنسان يتبع ما عليه أهل بلده. لأن هذه الأحكام والعبادات الجماعية الأولى فيها الموافقة، من مقاصد الشريعة فيها الاجتماع الناس على هذه الإيه؟ على هذه العبادة. فينبغي إن الإنسان طالما إن الخلاف خلاف سائغ، يبقى ينبغي الإنسان قدر الوسع إن هو ياخذ بالقول اللي يخليه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويعيد مع الناس، لأن هذه مقاصد الشريعة اجتماع أهل البلد الواحدة على ذلك. فأنا هعمل باللي عليه أهل بلدي، هعمل باللي عليه أهل بلدي، هشوف طبعا الحكم سائغ، وأهل البلد يعني خلاص أعلنوا مسألة رسمية، أعلنت إن غدا شهر رمضان، وان هذا مبني على قول سائغ، وده اللي بيحصل في الجمله، يبقى خلاص هصوم مع الناس، هصوم مع الناس، هصوم مع اهل بلدي. يبقى هذا هو المعتبر في احكام دخول الشهر وما شابه ذلك، واحكام ايضا ايه، واحكام ايضا الخروج من الشهر وايه، والعيد ونحو ذلك. طيب، شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم، يعني هي شروط ينبغي أن تتوفر ليكون الصوم واجبا، لو مش موجودة الصوم أصلا يعني ليس بواجب على ما لم تتوفر فيه هذه الشروط. يبقى في مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوفر في الإنسان لكي يكون الصوم واجبا. لو لم تتوفر هذه الشروط، لو في واحد من هذه الشروط مش موجود، الإنسان هذا غير مخاطب بالصوم أصلا، غير مخاطب بالصوم لا دلوقتي ولا بعدين إلا لما تتوفر الشروط، يعني ما فيش قضاء عليه مثلا. تمام، إيه هي الشروط دي؟ الإسلام، من هذه الشروط الإسلام. المخاطب بفعل ذلك الشيء في الدنيا هو المسلم، الفعل المخاطب بفعل الصلاة في الدنيا هو المسلم، المخاطب بفعل الصيام في الدنيا هو المسلم. وبالتالي هذا المسلم لو للكافر غير المخاطب ده، لو أسلم بعد مدة مش هنقول له عيد اللي أنت إيه؟ عيد اللي أنت تركته وأنت كافر. نقول لا، لأنه أصلا لم يخاطب بذلك. نعم هو سيحاسب على تركه هذا يوم القيامة، يعني يوم القيامة يحاسب الكفار على كفرهم ويحاسبون على الطاعات التي كان ينبغي أن يفعلوها إذا أسلموا. وكما جاء في سورة المدثر لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هو أصلا كان كافر وهو حوسب يوم القيامة، وكان من اسباب ان كان في سقر ان هو كفره، وانه ايضا لم يكن من المصلين، وانه لم يطعم المسكين، وانه كان يخوض مع الخائضين. يحاسب على كل هذه الاشياء، لكن في الدنيا لا يخاطب بها في احكام الدنيا. طيب، يبقى الاسلام. العقل المجنون ليس ايه، رفع القلم عن ثلاث، من ضمنها الايه؟ من ضمنها المجنون، غير مخاطب اصلا. غير مخاطب اصلا، غير ان هو غير آثم على الترك، ان هو غير مخاطب اصلا. فبالتالي المجنون لو عقل مش هنقول له عيد اللي انت ايه، عيد الصيام اللي تركته وانت مجنون، ده انه مجنون عنده اي مرض عقلي قعد سنة سنتين ثلاثة ما صامش فيهم، جه بعد كده تيسر الامر يعني وعاد اليه ايه، عاد اليه رشده بطريقة او باخرى. هل يعيد الصوم؟ نقول هو لم يخاطب بالصوم اصلا عشان يعيد الصوم او عشان يقضي الصوم. طيب بخلاف مثلا النائم مثلا، تمام، او نحو ذلك، واحد ده انه نايم لاي سبب من الاسباب غير المغمى عليه، لكن ده انه نايم يومين، بتحصل ده نايم لا نوى ولا اي حاجه، لا ده خاطب في الجمله، خاطب غير المغمى عليه وغير المجنون. طيب يبقى لكن النائم، لا النائم في الجملة يعني حكم المكلفين. يبقى الإسلام والعقل والبلوغ، البلوغ لأن البلوغ شرط في التكليف. فغير البالغ، غير البالغ الطفل اللي هو غير بالغ لم يبلغ الحلم، هذا غير البالغ، هذا غير مخاطب بالإيه، غير مخاطب بالصوم، لا يجب عليه ان هو يصوم ولا يأثم بترك الصوم، ولما يبلغ مش هنأمره ان هو يقضي الصوم اللي هو ما صاموش، يعني ان هو لم يخاطب اصلا. طيب يبقى دي شروط وجوب الصوم. تعالي نتكلم بقى عن اعذار سقوط وجوب الاداء، اعذار سقوط وجوب الاداء. يبقى دول ناس خوطبوا بالصوم، هنتكلم عن ناس خوطبوا بالصوم وامروا بالصوم لكن كان عندهم اعذار اسقطت وجوب الاداء، لكن هيبقى في ذمتهم الصوم، هم كده كده طالبوا بالصوم، بس كان الاصل ان هم يفعلوه في شهر رمضان، ده هذا هو وقت الاداء، عندنا وقت اداء للصوم اللي هو شهر رمضان، وعندنا وقت قضاء للصوم اللي هو بعد شهر رمضان. الاصل في المخاطبه بالصيام ان هو يكون في وقت الاداء. فدول ناس، في ناس اصلا ما بتخاطبش بالصوم لا اداء ولا قضاء، وفي ناس بتخاطب بالصوم لكن عندها أعذار معينة اعتبرها الشارع وأسقطت وجوب الأداء، فبالتالي يجوز لهم إن هم ما يصوموش في وقت رمضان في وقت الأداء، لكن هيبقى الصوم في أعناقهم، هيبقى في أعناقهم، وهيبقى واجبا عليهم في ذمتهم، هيبقى واجبا عليهم في ذمتهم، وينبغي أن إيه، أن يفعلوه في وقت القضاء. يبقى الأعذار دي مش زي الأعذار اللي فاتت أو مش زي الأمور اللي فاتت، الأعذار دي بتمنع فقط أو بتجوز له فقط إن هو ما يصومش في وقت الأداء اللي هو في شهر رمضان، لكن يصوم بعد كده. طب إيه هي الأعذار دي؟ في الجملة أربع حاجات. أول حاجة الحيض والنفاس. تاني حاجة المرض والسفر، أو ممكن نخليهم أربع مجموعات يعني، الحيض والنفاس، المرض والسفر. تالت حاجة العجز عن الصيام، هنتكلم عنه إن شاء الله، نوضح إيه المراد بالعجز عن الصيام. رابع حاجة الحامل والمرضع، يبقى الحمل والرضاعة من الأعذار، الحمل والرضاعة، تمام. طيب ننتقل الآن للكلام عن الحيض والنفاس، هنطرح مجموعة من الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله. أول هذه الأسئلة، هل يجوز الصوم للحائض والنفساء أصلا أم لا؟ نقول لا يجوز. بقية الأعذار، المرض والسفر والعجز، يعني العجز في نفسه يعني ما لم يؤدي إلى مفسدة، والحمل والرضاعة، كل هذه الأعذار يجوز معها الصيام، يعني هو عذر، يعني هي رخصة، الإنسان أخذ بها فبها ونعمت، ما أخذش بها لا إشكال، لو لم يأخذ بها لا إشكال، لكن في الحيض والنفاس لا يجوز الصوم أصلا. الحائض ممنوع من الصوم والنفساء ممنوع من الصوم، الحيض مفسد للصوم، النفاس مفسد للصوم، فلا يجوز الصوم للحائض ولا يجوز الصوم للنفساء، وإن فعلتا لا يصح، يعني واحدة برضو إيه صامت برضو لا يصح، وأصلا ليس يعني إيه مجرد امتناع عن الطعام والشراب وبس، لكن ليس إيه يعني مع الإثم ومع الوقوع في الحرام، هذا ليس بشيء ولا يقبل. طيب هل تقضي الحائض؟ تقضي النفساء؟ تقضي، نعم تقضي كما ذكرنا، هي مخاطبة بالإيه، هي مخاطبة بالصوم، لكن لأجل ذلك العذر أجل ذلك العذر منعت من الإيه؟ منعت من الصوم في وقت الأداء، لكن سيبقى الصوم في لازما لها وفي ذمتها حتى تفعله في وقت الإيه؟ في وقت القضاء. وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا تحيض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بإيه؟ بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، هل تأكل وتشرب أم تتحفظ؟ يعني خلاص هي عندها عذر يعني يمنعها من الصيام، هل الأولى بقى إن هي تتحفظ وإن هي تمتنع عن الطعام والشراب قدر الإمكان بدون نية الصيام؟ هي لو نوت الصيام هتكون هتقع في الحرام، لكن لا، هي لن تنوي الصيام لكن هتتحفظ، مش هتأكل وتشرب قدر الإيه؟ قدر الإمكان. هل تفعل ذلك؟ هل الأولى إنها تفعل ذلك ولا إن هي تأكل وتشرب عادي؟ نقول لا، الأولى إنها تأكل وتشرب عادي. رب العالمين جل وعلا يعني إن كان يريد سبحانه وتعالى منها أنها تنقطع لا جعلها تصوم، لا جعلها تنقطع، لكن الله جل وعلا أمرها أن إيه؟ أمرها أن تفطر، ولن تكوني أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تكوني أفضل من الصحابيات، وكن يفطرن في إيه؟ في شهر رمضان، يعني إن كان بهن حيض أو نفاس. فبالتالي تاكل وتشرب عادي، لا اشكال، لا تتحفظ، بل هذا التحفظ يعني لو بلغ درجة ما من التعمق من التكلف، يعني هذا لن يخلو من كراهة على الأقل، لن يخلو من كراهة على الأقل. وهل تستعلم بذلك أم تتخفى؟ يعني هل الأولى إن هي ما تاكلش وتشرب قصاد الناس ويكون أكلها وشربها في الخفاء؟ اللي هين أفضل ما تفعل؟ طبعا احنا بنتكلم هنا من باب حكم الشريعة، هي مثلا هي محرجة ان هي تفعل ذلك، لا اشكال، احنا بنتكلم الان في حكم الايه؟ في حكم الشرع. بنقول ان الاصل شرعا ان هي تتخفى ان هي لا تظهر ذلك للناس، الا في موضع ليس موضع تهمة ولا ريبة. احنا بنقول تتخفى ليه؟ تتخفى ليه؟ لحاجتين. رقم واحد، في نوع معين من التخفي اللي هو ما مثلا ما ينفعش ان هو يكون واحد مثلا مسافر ولا مريض، ولا واحد امراه حائض ماشيه في الشارع وجايبه كيس مولتو وبتاكله قصاد الناس، بعيدا اصلا عن ما يتعلق بذلك من ايه؟ من الكلام عن احكام تانية، لكن هذا يعني هذا اصلا يعني ليس فيه نوع احترام لحرمه ذلك الايه؟ لحرمه ذلك الشهر ولحرمه ذلك الوقت ولعباده الناس، فهذا يعني ايه؟ وهذا فيه كسر لحرمة الشهر، يعني هذا أمر عظيم في نفوس الناس إن هو يشوف حد يعني يجاهر بالطعام والشراب في شهر رمضان، فبالتالي ينبغي إن هو نحافظ على هذه الحرمة ونحترم هذه الحرمة، هذا لا يصح، هذا لا ينبغي، لا ينبغي إن حد يعمل كده يستعلم بذلك بين الإيه؟ بين العامة. طيب، لا، هو في موضع يعني أضيق من كده شوية، هل يستعلم ولا لا؟ نقول ان هو لو كان في موضع تهمه غريبه، لو هو في موضع الناس او بعض الناس هيظن فيه ان هو ممتنع عن العباده او ان هو مجاهر بالمعصيه، يبقى الاصل ان هو لا يفعل ذلك، لان الاصل في الانسان لا يضع نفسه في موضع تهمه ولا موضع غريبه، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن لو هم مجموعه من الناس مسافرين مع بعض، او بعضهم مسافر والبعض التاني يدرك ان الاخرين مسافرين، ما فيش مشكله ياكلوا، لا اشكال خالص. او انت مريض وسط اهلك، او مجموعه من النساء هم يعرفن ان ايه ان هذه حائض، لا اشكال، او مجموعه من النساء يعني ايه الحيض يعني ياكلن بعضهن البعض، لا اشكال، طالما ان الانسان في موضع تنتفي فيه الريبه والتهمه لا اشكال. طيب، السؤال الاخير بقى، ماذا تفعل الحائض وكذلك النفساء إذا طهرت في منتصف اليوم؟ يعني هي انقطع الحيض وظهرت علامة الطهر في نص اليوم بعد صلاة الظهر مثلا، ما تفعل؟ أول حاجة تمسك عن المفطرات، تمسك عن الطعام والشراب وغير ذلك، تمسك عن المفطرات. ليه؟ لأن في الآخر الأصل إن هي مطالبة ومخاطبة بالامتناع عن هذه الأشياء من أول الفجر لغاية المغرب، بس كان عندها عذر معتبر شرعا بيسقط عنها إيجاب الامتناع ده. طيب العذر ده ما عادش موجود، يبقى خلاص، يبقى نرجع للأصل إن هي ممنوعة إن هي تاكل وتشرب أو غير ذلك في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت، لحرمة ذلك الوقت، لحرمة ذلك الوقت، ولأنها مخاطبة في جميع ذلك الوقت إن هي تمتنع عن الطعام والشراب. يبقى أول حاجة إنها تمسك، وإن شاء الله تؤجر على ذلك الإمساك. تؤجر على ذلك الإمساك. طيب، لأن ده نوع من المشقة، نوع من البلاء التي من المشقة ونوع من التعب والنصب الذي فعلته امتثالا لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى وتقديرا لحرمة شهره، فبالتالي تؤجر على ذلك. طيب، لكن هل ده يعتبر صيام؟ هل ده يعتبر صيام يعني يجزئ؟ لا يجزئ. هل ده صيام مجزئ؟ غير مجزئ. يبقى هي هتمسك وهتقضي ذلك اليوم، لأن هي مطلوب منها أنها تصوم يوم، مش تصوم نص يوم، أو أن هي تمتنع نص يوم. يعني هذا الامتناع اللي هو نص يوم ده في خاصة في الواجبات، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فبالتالي هي تمسك لحرمة ذلك الشهر، لحرمة ذلك الوقت، لأن جميع المسلمين المكلفين غير المعذورين مخاطبين بالإيه؟ مخاطبين بالإمساك. لكن هذا لا يجزئ عنها، فينبغي إن هي بعد شهر رمضان وهي بتحسب الأيام اللي المفروض تقضيها تحسب اليوم ده كمان. يبقى هذا ما تفعله للمرأة إذا طهرت في منتصف اليوم، وده مش خاص بالحيض والنفساء، ده الخاص بكل عذر، بصاحب كل عذر انتهى عذره وانقطع عذره في نص اليوم. زي مثلا المسافر إذا قدم، هو كان مسافر وجه في نص اليوم، يعمل إيه؟ يمتنع. يمتنع. المريض لو حالته اتحسنت في نص اليوم وشاف إن هو يعني خلاص ذهبت الحالة اللي ممكن تمنعه إن هو يصوم، يمتنع. وهكذا وهكذا. طيب، يبقى ده الكلام عن الحيض والنفاس. تعال نتكلم عن العذر التاني، وهو عذر المرض والسفر، أو القسم التاني للأعذار، المرض والسفر. طبعا المرض والسفر من الأعذار المسقطة، من المسقطة للإيه؟ لوجوب الأداء، لوجوب الأداء. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. طيب، المرض والسفر مسقطان لوجوب الأداء، يصوم في بعد شهر رمضان، يصوم بعد شهر رمضان، يقضي بعد شهر رمضان. طيب، سؤال بقى، ما هو حد المرض وما حد السفر المسقطين لوجوب الأداء؟ هو مثلا واحد عنده دمل في إيده، ده ما يصومش؟ واحد مثلا عنده درجة الحرارة زادت نص درجة، ما يصومش؟ واحد عنده قرحة، مش قرحة يعني، قرحة في شفته مثلا، ما يصومش؟ لا، يصومه. إيه هو حد المرض؟ المرض الذي يسقط وجوب الأداء الصوم هو المرض اللي الإنسان يخشى على نفسه الضرر فيه بالصوم. يبقى مرض منهك للإنسان، منهك للإنسان، لجسد الإنسان. فالصيام مع إنهاك المرض هيؤدي إلى إعياء شديد، فنقول هذا أصلا الإعياء أصلا هذا موجب للإيه؟ موجب للفطر. الإنسان لو أصابه إعياء شديد بسبب الإيه؟ بسبب الصيام، لم يتحمل الصيام وعنده إعياء شديد، ويشعر إن هو بيدوخ، وإن هو روحه بتتسحب منه والكلام ده كله، والضغط بيوطى، ومثل هذا يفعل إيه؟ يعني يفطر، لا إشكال، لا إشكال. فكذلك الإنسان هو عنده مرض ويعلم إن هذا المرض مع الصيام هيؤدي إلى إعياء وهيؤدي إلى تعب، أو هيؤدي لزيادة المرض، أو هيؤدي لإطالة فترة المرض. طبعا هذا يعني الأصل إن هو يرجع فيه للطبيب. الطبيب هيقول له يا فلان ما تصومش في الإيه؟ لا تصم مع هذا المرض لغاية ما مثلا ما يعدي كذا كذا يوم، لغاية ما تجيلي مرة تانية، ونحو ذلك. فلو كان الصوم هيطول المرض أو يزيد من وطأة المرض، أو إن هو يضعف الجسد جدا ويصيب الإنسان بالإعياء مع هذا المرض، كل هذا مسقط لحد الإيه؟ مسقط لوجوب الأداء. لكن الحاجات اللي ملهاش علاقة، يعني ملهاش علاقة بالصيام أو ملهاش علاقة بالإعياء ونحو ذلك، زي ما قلنا دمل أو عينه بتوجعه، عنده مثلا عنده أي شيء في عينيه، أو عنده قرحة في الفم، أو عنده تقرحات في الجلد أو نحو ذلك، كل هذا يعني كل هذه أمور عادية جدا، غير مسقطة لوجوب الأداء. طيب، إيه هو السفر المسقط؟ السفر المسقط لوجوب الأداء، السفر المسقط عندنا هو السفر الذي الذي تثبت به الرخص شرعا، هو السفر الذي تثبت به الرخص شرعا. وأهل العلم اختلفوا في السفر المثبت للرخص أو الموجب للرخص. عندنا السفر الموجب للرخص هو السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة، واللي هو يعني يجب قطع في مسافة معينة، يجب قطع في مسافة معينة. هذه المسافة فوق ال 130 كيلو، فوق ال 130 كيلو، يعني من 132 كيلو كده لغاية 136 كيلو تقريبا، يعني تتراوح بين ايه، بين هذا وذاك، او الامر يعني على التقريب، اقل من كده شوية مش مشكلة، اكتر من كده شوية مش مشكلة. فهذا هو السفر الذي يعني الموجب للرخص عندنا. أهل العلم مختلفين في ده، منهم اللي عندهم المسافة أقل من كده أصلا، زي 80 كيلو أو حاجة و80 أو حاجة و90، ومنهم اللي بيقولوا ده قول معتبر، إن السفر الموجب للرخصة هو ما يسمى عرفا سفرا. ده قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقول الموفق ابن قدامة من أصحابنا الحنابلة. فهذا قول معتبر، لو أنت بتاخذ بالقول ده يبقى تفطر فيما يسمى سفر عرفا. لو انت بتاخد بالقول باعتبار المسافة لأجل القصر فنفس الفكرة، هذه المسافة هي المسافة التي يجوز معها الايه، الفطر. واضح؟ يبقى السفر المسقط لوجوب الأداء هو السفر الذي يجوز فيه القصر، على خلاف بقى ما هو حد السفر الذي يجوز فيه القصر. طيب متى يجوز الفطر؟ متى يجوز الفطر؟ هل الفطر بعد مقطع هذه المسافة؟ لا طبعا، لا طبعا. الفطر طالما ان انا ناوي طالع وناوي ان انا مسافر سفر هيتجاوز هذه المسافة، هيتجاوز هذه المسافة، فأبدأ الفطر، أبدأ الفطر من أول مفارقة بلدي، من أول مفارقة بلدي. يعني أنا مثلا من مدينة معينة أو من قرية معينة، القرية دي معروفة والبيوت اللي داخل هذه القرية معروفة، أو المدينة معروفة والمدينة والبيوت اللي داخل هذه الإيه، المدينة معروفة. أول ما أطلع من المدينة بتاعتي التي أنتمي إليها، أول ما أطلع من القرية بتاعتي التي أنتمي إليها، هنا بقى من أول هنا ممكن أقصر، ومن أول هنا ممكن أفطر، مفيش مشكلة، طالما إن أنا ناوي أقطع مسافة قصر أو أكتر. واضح؟ يبقى الفطر، ما ينفعش الفطر وانا لسه جوه البلد، ما ينفعش الفطر وانا لسه جوه المدينه بتاعتي، ما ينفعش الفطر وانا لسه داخل القريه، هذا لا يصح، هذا لا يصح. الفطر يكون بعد الخروج من الايه، من القريه او من المدينه. اول ما تخرج، اول ما تبدا السفر، لان هو ده بدايه السفر، اول ما تبدا السفر تبدا هنا تترخص ويكون لك احكام الايه، احكام المسافر، لو انت مسافر سفر ايه، سفر قصر، مسافه قصر او اكثر. طيب بعد كده، الصيام أولى أم الفطر؟ المسافر الأولى للمسافر والأولى للمريض إن هو يصوم ولا يفطر لو كان يقدر إن هو يصوم؟ نقول له طبعا الأولى الفطر، خاصة في المريض. يعني في الأصل في المريض إن هو إيه؟ طبعا هو مريض، إن هو مصاب بإعياء وإنهاك، في الأصل فيه إن هو يفطر. أنت هل أنت تريد ما يحب رب العالمين جل وعلا؟ الذي يحبه منك رب العالمين سبحانه وتعالى ان انت تفطر. ما يفعل الله بعذابكم، الله جل وعلا لا يريد ان يعذبك، لا يريد ان يعذبك. حد الاحتمال المطلوب او المشقه المطلوبه في العباده ليها حد معين، اكثر من هذا الحد الله جل وعلا لا يريده منك، هذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانت مريض ما تجيش على نفسك بزياده، عشان ايه؟ علشان تصوم. لكن ايه، خذ برخصة رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة لو هذا، لو فعلا أثر الصيام عليك هيكون شديد وهيؤدي إلى مفسدة وهيؤدي إلى مزيد مرض، يعني هي الكراهة تشتد أكثر وأكثر. طيب بالنسبة للمسافر، الصيام أولى أم الفطر؟ نقول الفطر أولى، نقول الفطر أولى، الفطر أولى، والصيام خلاف الأولى. لكن يعني خلاف الأولى قد إيه؟ دي بتختلف من حالة لحالة. لو السفر بالنسبة للإنسان، هو الإنسان مثلا إيه؟ راكب عربية بسواق، مش تعبان في أي حاجة ولا يشعر بأي مشقة خالص، بل ممكن تكون القعدة مريحة أكتر من قعدته في بيته. هذا الإنسان يعني بعض أهل العلم قالوا إن هو يجوز له الصيام، أو إن هو مخير، إن هو مخير خالص، يعني يجوز له الصيام بلا إشكال أو بلا كراهة، أو إن هو ليس خلاف الأولى في هذه الإيه؟ في هذه الحالة. وبعض أهل العلم قال له هيظل خلاف الأولى، لكن الكراهة هنا هتكون أقل كثيرا من الكراهة لما يكون الإنسان، لما يكون السفر فيه تعب وفيه مشقة. فكل ما السفر يكون فيه تعب وفيه مشقة وفيه إعياء، كل ما كراهة الصيام بتزيد، كل ما كراهة الصيام بتزيد. لكن لو السفر ليس فيه أي مشقة خالص، وإن هو ممكن يكون أريح من الإيه؟ أريح من الـ من عدم السفر، هذا يعني يصل إلى الحد الأدنى والحدود الدنيا من الكراهة، أو إنه يكون خلاف أولى، وقد يصل إنه يكون مباح لا إشكال، إنه هو مخير يصوم أو يفطر، وده قول قوي معتبر. ليه بنقول إن الفطر أولى للمسافر؟ زي ما قلنا، الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. الحين متفق عليه، ليس من البر الصيام بسفر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: عليكم برخصة الله، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فاقبلوها. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما ذكرنا. إلا قلنا زي ما قلنا قبل كده، إن الكراهة تزول بالحاجة. إنسان يدرك من نفسه إن هو يعني سيقصر في القضاء لو ما صامش، فهو في سبب معتبر اهو خليته يصوم في السفر، ان هو يدرك جيدا ان هو بعد انتهاء شهر رمضان بيظل يؤخر القضاء، وممكن يصل الى حد الاثم بان هو يجي عليه رمضان التالي وهو ما قضاش ما عليه. فالانسان يخشى من ذلك. طب هذه الخشيه سبب موجب لسقوط الكراهه؟ نقول حينئذ يعني ايه؟ لا يكره. طبعا ان انت قادر تصوم ومسافر وخايف وعندك سبب معتبر يخليك تصوم، فحينئذ لا كراهه، لا كراهه. طيب سؤال بقى مهم جدا، هل يجوز السفر لأجل الفطر أم لا؟ نقول هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز. و يعني ولا ينبغي الإنسان إن هو يكمل ذلك الفطر، يعني حتى لو عمل كده هذا إثم، السفر نفسه إثم والفطر كمان إثم، ولازم الإنسان حتى يعني إيه يمتنع، على يعني حتى لو كان مرة، المرة التانية إثم برضه. هذا حرام، هذا من التلاعب، هذا من التلاعب. الله جل وعلا ما رخصش ليك رخصة عشان تتلاعب بهذه الرخصة، عشان تتلاعب، يعني لا يصح ان انت تقابل هذا اللطف وهذا الرحمة، من هذه الرحمة من رب العالمين جل وعلا، بان انت تتلاعب وان انت وان انت تحتال. هذا لا يصح، هذا لا يصح، خاصة مثلا انسان ياخد بقول ان هو ان ما يسمى عرفا سفرا، ان هو ده ايه؟ ان هو ده سفر، فيروح بقى طالع كده خطوتين بالعربية، خطوتين يروح واكل ويروح راجع تاني. هذا لا يصح. لما الإنسان قاصد إن هو يسافر فعلا، في قصد معين لسفره، لا إشكال، لكن طالع مخصوص عشان يفطر، هذا حرام. طيب العجز، العجز من أعذار سقوط وجوب الأداء، العجز. طيب أولا، من هو العاجز؟ العاجز هو الذي لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم. زي إيه؟ زي ال ال زي الكبير، الشيخ الكبير الهرم، يعني رجل بلغ من الكبر، عتية، جسمه ما عاد يتحمل الصوم أصلا، هذا لم يعد يحتمل الصوم، هو عاجز عن الصوم، لا في الأداء ولا في القضاء، هو عاجز عن الصوم مطلقا، هذا عاجز عن الصوم. هو مخاطب لأنه مكلف، مخاطب لأنه مكلف، لكن هو عاجز، عنده عذر مستمر يمنعه. أيضا يلحق بمين؟ يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه. المرض اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، أو المريض اللي احنا اتكلمنا عن أحكامه من شوية، هذا المريض الذي يرجى برؤه، يعني احنا يغلو على الظن إن هو هيخف، واحد عنده دور برد، إنفلونزا جديدة، فهذا إن شاء الله هيخف، عامل عملية إن شاء الله هيخف. لكن هناك مثلا مريض لا يرجى برؤه، عنده مرض مزمن، انسان مثلا في المراحل المتقدمه مثلا من مرض السرطان، وعنده متفشي، هذا لا يرجى برؤه، ربنا يعافينا وجميع المسلمين، هذا لا يرجى ويشفي مرضى المسلمين، اللهم امين، هذا لا يرجى برؤه. فالعاجز هو الذي عنده عذر مستمر، عنده عذر يجعله في حكم العاجز، غير القادر، غير المستطيع للصيام أصلا، لا دلوقتي ولا بعدين، زي الكبير الهرم وزي المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، يغلب على الظن ان هو لن يستطيع ان هو يشفى من ذلك الايه، من ذلك المرض. طيب ما يفعل العاجز؟ طب هذا انسان انت بتقول ان هو مخاطب بالصيام ومكلف بالصيام، ومع ذلك عنده عذر يمنعه من ان هو يعني يصوم في وقت الاداء، وكذلك هذا العذر سيستمر فلن يمكنه ان يصوم في وقت القضاء، فما يفعل؟ هذا يخرج كفارة، يخرج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. يخرج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، ويخرجها على الفور. يخرجها على الفور. يعني هو خلاص يطلع الإيه؟ يطلع الكفارة فورا، ولا يؤخرها طالما إن هو معاه مقتدر ماديا على إخراج هذه الإيه؟ هذه الكفارة. وهنتكلم إن شاء الله في الآخر عن أحكام الكفارة عموما، لكن كفارة هذا الإنسان إن هو يطعم مسكين عن كل يوم. طيب هل يجوز أن يصوم عنه غيره؟ ممكن إن هو مثلا ينوب عنه ابنه في إن هو يصوم؟ نقول لا، العبادات البدنية المحضة، هذه العبادات البدنية لا يجوز فيها الوكالة. العبادات البدنية المحضة لا يجوز فيها الوكالة، هذه خاصة بكل إنسان بحسب بنفسه، فلا يصح. ما ينفعش انك توكل غيرك انه يصلي عنك، او ان هو يصوم عنك، او ان هو يقضي عنك، هذا لا يصح. يقضي عنك مثلا الصوم او الايه، او الصلاة، هذا كله لا ايه، لا يصح ولا يجوز. الذي يفعل هو اخراج الكفارة، اطعام مسكين عن كل يوم. طيب هل تسقط الكفارة بالعذر المسقط لها؟ يعني هو مثلا فقير ليس معه ثمن الكفارة، هل تسقط الكفارة بذلك؟ نقول لا، هذه الكفارة، كفارة العجز، لا تسقط بذلك، لا تسقط بذلك، تظل في عنقه. لو في يوم من الأيام اقتدر ماديا يبقى يخرجها، لو لم يقتدر ماديا في يوم من الأيام خلاص لا إشكال، لكن ستبقى في عنقه إن قدر على ذلك. لو قدر على ذلك يبقى يخرجها، لم يقتدر ولم يحصل مالا يفعل به هذه الكفارة زائدا عن حاجته الضرورية، فبالتالي لا شيء عليه. طيب في كفارة العجز عن الصيام هذه، هل لو مثلا هو 30 يوم و30 طعام 30 مسكين، هل يجوز ان هو لازم 30 مسكين، ولا هو يعني يجمع طعام 30 مسكين، قدر طعام 30 مسكين ممكن يدفعها المسكين واحد؟ نقول هذا يجوز، يعني الافضل ان هو يدفعها ل 30 مسكين او اكبر عدد ممكن يعني، لكن او بس ما ايه مش يدفعها ل 60 90 مسكين، يعني 30 مسكين ما قدرش يبقى 20 15، لكن ممكن هو يدفعها لمسكين واحد بحيث ان هو ياكل، يعني ايه، يستفيد من هذه الكفاره مده طويله. ممكن لا اشكال، لا اشكال في كفاره العجز. خد بالك ان الكفارات، احكام الكفارات تختلف. احنا بنتكلم عن كفاره الايه، عن كفاره العجز عن الصيام. طب تعالى نتكلم عن الحامل والمرضع، او عن الحمل والرضاعه كاعذار او كعذرين لسقوط وجوب الاداء. طيب الحامل والمرضع، في أكثر من حالة تتعلق بالحامل والمرضع. لو الحامل والمرضع خافتا الضرر على نفسيهما، يعني هي المشكلة فيها، هي المشكلة فيها، هي يعني هي امرأة حامل وهي ضعيفة بدنيا، والحمل قد أرهقها وقد أضعفها، وتخشى على نفسها زي المريض، زي المريض، هي في حكم المريض، اللي بسبب الحمل تشعر بالإعياء الشديد، هي في نفسها بتشعر بالإعياء الشديد، هي في نفسها تخشى الضرر على نفسها هي. كذلك المرأة المرضع، الرضاعة منهكة بسبب الإنهاك، الرضاعة هي تخشى الضرر على نفسها، تشعر بالإنهاك، تشعر بالإعياء، تخشى التلف. طيب هذه المرأة ما تفعل؟ هذه المرأة تفطر بلا إشكال ولا شيء عليها إلا القضاء، لأنها في حكم المريض، زي ما قلنا في المريض، ما قلناه في المريض يسري على الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها. طيب في حالة تانية، وإن هي تخاف على الولد، يعني الحامل تخاف على الجنين. يعني هي صحتها كويسة جدا، الصحة كويسة جدا زي البومب، ولا فارق معها حاجة، لكن مع السونار ومش عارف ايه، وجدنا ان الايه ان الطفل في حالة ليست ايه، ليست حالة متأخرة شوية. فطبيبة النساء نصحتها بان هي ينبغي ان هي تنقطع عن الصيام، وان الصيام هذا يؤثر على الايه، يؤثر على الجنين، يؤثر على صحة الجنين. فبالتالي عشان نمنع الضرر، فهذا الضرر هنا واقع على الولد، واقع على الجنين وليس عليها هي. كذلك الامر بالنسبة للمرضع، هي صحتها كويسة، لكن الصيام ادى الى نقصان الايه، الى نقصان اللبن في ثديها، فهي تخشى على ولدها، تخشى على ولدها ليس على نفسها. هي صحتها كويسة لكن تخشى على الولد. طب في الحالة دي ما تفعل الحامل والمرضع؟ ما تفعلان؟ أولا تفطر بلا إشكال، ثانيا تقضي طبعا اليوم الأيام التي أفطرتها، ثالثا تخرج كفارة. يعني يبقى ايه الكفارة؟ نفس بالظبط اللي قلناه في كفارة العجز، هي نفس الكلام هنا، لأن أصلا يعني هذه الكفارات جميعها راجعة إلى ما فسر به الصحابة رضي الله عنهم، خاصة ابن عباس، قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تمام؟ فهذا هذه الآية فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا اللي عليه، هذا اللي عليه أهل العلم، أن المراد بذلك الإيه؟ المراد بذلك الشيخ الكبير، وكذلك الحامل والمرضع. الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والحامل والمرضع، إن هم لو لا يستطيعون، لا يتكلفون الصيام، والأمر شاق فيه كلفة، يجوز لهم الفطر مع إخراج الإيه؟ مع إخراج الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. طيب ده في حالة ان هي في حالة ان الحامل خافت على الجنين، او ان المرضع خافت على الرضيع. طيب افرض الاثنين، يعني افرض الصيام يؤثر عليها وعلى ولدها، يبقى ما فيش اشكال، يبقى الاصل ان هي مأثر عليها، فبالتالي هي في حكم الايه، يبقى هي في الاصل صامت او امتنعت عن الصيام، او افطرت علشان خايفه الضرر على نفسها، وكده كده خايفه على ولدها ايضا، فبالتالي لا كفاره. الكفاره ليه بنخرج كفاره؟ لان هي بنفسها كان المفروض تصوم، الصيام وقع عليها هي، الصيام وقع عليها هي مش على الولد، فبالتالي هي بنفسها، في نفسها ليس عندها اي عذر. لكن هذا لامر خارج، هي افطرت لامر خارج عنها، فبالتالي هذا ايه، هذا يعني هذا نجبره بالإيه؟ بالكفارة، أو هذا يجبر بالكفارة. طيب على من تجب الكفارة بقى؟ على من تجب الكفارة؟ نقول الكفارة لا تجب عليها هي، هي أفطرت عشان نفسها، ولا أفطرت علشان الولد؟ أفطرت عشان الولد. طيب المسؤول عن نفقة ذلك الولد هو اللي عليه الكفارة، اللي هو مثلا الوالد، هو الذي من يمون الولد، المسؤول شرعا وفق أحكام الشريعة، من ولي أمره فوق على وفق أحكام ولاية أمر الصبي، هذا الذي ينفق عليه، المسؤول عن نفقته شرعا، هو الذي يخرج الكفارة، هو الذي يخرج الكفارة. متى تخرج الكفارة؟ الأصل إنها تخرج فورا فورا، هي خلاص المرأة صامت، أفطرت، فكان يوم المفروض تصوم فيه نطعم مسكين فورا. تمام؟ وهناك قول، وهناك وجه جائز، وجه سائخ، ان هو يعني ايه، ان ده يمكن ان هي تؤخر ذلك الى وقت القضاء، يمكن ان تؤخر ذلك الى وقت القضاء، لكن الاولى وخروجا من الخلاف ان هي يكون ذلك الايه، يكون ذلك التكفير على الفور. طيب هذه الكفارة هل تسقط بالعجز عن ادائها؟ زي ما اتكلمنا بالظبط، الكفارة العجز لا تسقط، هتظل في عنق، هتظل في ذمة ولي الصبي أو ولي الرضيع. متى تستطاع إن هو يخرجها؟ متى تقتدر على ذلك؟ فعل. سؤال أخير، هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ كما قلنا، كفارة الحامل كفارة فطر الحامل والموضع هي كفارة فطر العاجز. ما قلناه ها هنا يصح ها هنا، فبالتالي قلنا العاجز يصح أنه يدفع الكفارة إلى إيه؟ إلى مسكين واحد. كذلك الحامل والمرضع لو اجتمعت الكفارات، يعني يجيب عدد طعام 20 مسكين مثلا ويدفعهم لإيه؟ لمسكين واحد، بحيث إن هم يكفوه مدة طويلة. هذا يصح في كفارة الحامل والمرضع، وكذلك العاجز. طيب، هذه هي الأعذار المسقطة لوجوب الأداء، انتهينا منها ولله الحمد والمنة. تعالي نتكلم بقى الآن عن شروط صحة الصوم. احنا اتكلمنا عن شروط وجوب الصوم، عن شروط وجوب الصوم، هنا نتكلم عن شروط صحة الصوم. صحة الصوم لو هذه الشروط غير موجودة، الصيام لا يصح، سواء وجب أو لم يجب، سواء وجب أو لم يجب. طيب، من شروط صحة الصوم الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط وجوب، هذه شروط وجوب. يبقى الكافر لا تجب عليه في الدنيا ولو فعلها لا تصح، المجنون لا تجب عليه في الدنيا ولو فعلها لا تصح، غير المميز لا تجب عليه في الدنيا، وكذلك حتى لو كان مميز يعني دون البلوغ لا تجب عليه، لكن المميز غير المميز لا تجب عليه ولا تصح. يعني الطفل الصغير كده احنا بنحاول نعلمه، هو حبب يعني انقطع عن الطعام معانا، هو مش فاهم اصلا، مش فاهم مفهوم العباده ومفهوم الصوم، ولا احنا بنتوجه لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن ما حبش عادي، يعني لان الناس ما بتاكلش فحب ما ياكلش معاهم. هل هذا يصح؟ هذا صيام صحيح مجزي؟ هذا غير صحيح، يعني ليس بصيام صحيح. لكن المميز ممكن ان هو يصوم، الطفل كان من اول سن 7 سنين، او ان هو عنده قدره ان هو يميز ان هذه عباده ونتوجه بها رب العالمين سبحانه وتعالى، المفروض انقطع عن كذا وكذا، يعني يصح منه الصوم ويثاب عليه ويثاب عليه وليه. يبقى يصح منه الصوم ويثاب عليه ويثاب عليه وليه، لكن لا يجب. فبالتالي لو قطعه في النص ما فيش مشكله، لكن لما يبلغ أصبح مخاطب بالصيام أو مخاطب بوجوب الصيام. يبقى شروط صحة الصيام أولها الإيه؟ الإسلام والعقل والتمييز. إيه تاني من شروط صحة الصيام؟ الخلو من المفسدات، الخلو من المفسدات. فبالتالي أول ما يحصل لو في مفسدات حاصلة من أو مفسد من مفسدات الصيام حاصل، فبالتالي لن يصح الصوم، من ضمنها مثلا الحيض والنفاس. يبقى الخلو من الحيض والنفاس شرط لصحة الصوم، عشان كده قلنا إن الحائض إذا أرادت يعني إيه؟ يعني إذا أرادت أن تصوم لن يصح منها الصوم، لأن هي عندها أصلا مفسد للصوم مستمر، فعمر الصوم هيصح، عمر الصوم هيصح. فالخلو من المفسدات أو المفطرات اللي إحنا هنتكلم عنها إن شاء الله، فوجود هذه الأشياء، وجود هذه المفسدات يمنع من صحة الصوم. طيب، من شروط صحة الصوم النية، من شروط صحة الصوم النية، إن الإنسان ينوي الصيام. وهنا نقف وقفة مع النية، نتكلم قليلا عن أحكام النية أو أحكام النية في الصيام. طيب، أول شيء نتكلم عن ما المراد بالنية، يعني إيه النية؟ النية هي عزم الإنسان إن هو يصوم، هو ده النية، عشان كده النية محلها القلب، مش لازم الإنسان ينطق بحاجة، أو مش لازم الإنسان يقع في قلبه صيغة معينة، أو يقع في قلبه شيء معين، لا، هو مجرد هو في نفسه ان هو هيصوم. يعني هو مجرد ان هو مثلا بيقول للناس كل سنة وانتم طيبين بالليل كده، وان بكرة رمضان والكلام ده كله، هذا ايه؟ يعني هذا بنفسه نية ان هو يصوم بكرة، ان هو عامل حساب ان بكرة رمضان وان هو هيصوم بكرة، هي دي النية بالظبط. مجرد العزم والقصد ان هو يصوم غدا، هذه هي الايه؟ هذه النية. الإنسان اللي بيتسحر، مجرد إقبال الإنسان على السحور هذا كافي في حصول النية. ما هو بياكل، هو أنت ليه ظبطت المنبه على الساعة 3 وقمت جري، ولا الساعة 4 قمت جري عشان إيه؟ عشان تلحق تجهز الأكل وتاكل، وعمال تجري حوالين نفسك. هو أنت بتعمل كده عشان أنت ناوي تصوم بكرة. هذا بمجرده نية. فمش النية، النية مش معناها إن أنت لازم تقف كده واقفة مع نفسك تفكر في حاجة في نفسك، أو توقع معنى ما في قلبك، أو إن أنت تتأمل في معنى معين، أو إن أنت تنطق به، هذا كله ليس ذلك أبدا حقيقة النية. حقيقة النية وأصل النية هو مجرد القصد إن أنت هتصوم بكرة. طب إمتى مثلا مثال تكون في النية غير حاضرة؟ غير حاضرة، أو الإنسان مفتقد لشرط النية، إنسان مكان مش معانا أصلا في الحياة، مش عايش معانا، لقى الناس كده بكرة تاني يوم في صلاة الظهر أو بعد أو في صلاة الفجر، لقى الناس كده ما شاء الله مرة واحدة لقى الناس كلها في الإيه؟ مليانين الجوامع، مستغرب جدا الجامع مليان، وبص سبحان الله ربنا يهدي الخلق. بعد الصلاة الناس بتقول بعض كل سنة وأنتم طيبين، وإزيك يا أستاذ فلان كل سنة طيب، رمضان كريم. رمضان ايه يا جدعان؟ هو في رمضان؟ ده في رمضان، النهارده رمضان. هذا انسان ما نواش، هو اصلا ما لم يقصد ان هو يصوم، ولم يعزم على الصوم في ذلك اليوم من بالليل، فبالتالي خلاص في جزء كده عدى من اليوم هو اصلا ما نواش فيه، فبالتالي خلاص هيعمل ايه؟ هيمسك زي ما قلنا في الحائض اذا طهرت، هيمسك وهيقضي، هيمسك وهيقضي، فده انسان ما نواش. أو مثلا إنسان نام طول الليل أو مغمى عليه طول الليل، مغمى عليه طول الليل، يعني هو قبل المغرب أغمى عليه، صحي تاني يوم الظهر، صحي تاني يوم بعد الفجر، أو فاق تاني يوم بعد الفجر، هو ده ما نواش بالليل أصلا إن هو يصوم بكرة، لأن هو ما كانش عقله لم يكن موجودا، عقله لم يكن إيه؟ عقله كان مغطى بذلك الإغماء، هذا لم ينوي إن هو هيصوم، هو بدأ يقول، بدأ ينوي الصوم، أو بدأ يعني يفكر إن في صوم وإن المفروض أصوم بعد ما فاق في نص اليوم، أو بعد ما مضى ولو جزء يسير من الإيه، ولو دقيقة مرت من الإيه؟ مرت من اليوم بدون نية. هذا مثال أيضا لمفتقد لشرط النية. لكن الأصل إن كل إنسان، يعني الاصل والمشهور واللي بيحصل دايما، ان كل انسان بينوي عادي في كل ليله ان هو هيصوم بكره. فهذا يعني يكاد يكون حاصل بالضروره عند اكثر الناس، اللي هي النيه، عشان بس ما يحصلش وسوسه في مساله هو انا نويت ولا ما نويتش. فكما ذكرنا هذا يكاد يكون حاصل بالضروره. طيب هل يجب تبييت النيه؟ نقول نعم يجب تبييت النيه. يعني ينبغي، عشان كده ذكرنا مثال المغمى عليه، ينبغي ان انت في كل يوم، كل يوم من ايام رمضان ينبغي انك تبيت النية لي من بالليل. عشان كده ذكرنا مثال المغمى عليه، لو حد اغمي عليه قبل المغرب وفاق تاني يوم الايه؟ بعد الفجر، نقول هذا مر جميع الليل ولم ينوي ان هو يصوم غدا، فهذا لم يبيت النية، هذا لم يبيت النية. فكما ذكرنا ينبغي لصحة الصوم أن هذا صحة الصوم الواجب أن يبيت الإنسان النية، سواء الصوم الواجب ده كان صيام شهر رمضان أو صيام نذر أو صيام قضاء أو غير ذلك. فتبييت النية واجب. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأيضا روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التبييت، يقول: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب تبييت النية. طيب هل الفطر يكون بالنية كذلك؟ نعم، هذه قاعدة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبداية الصوم يكون بالنية، والنية تكون من الليل، والفطر يكون بالنية. لذلك إنسان لو نوى الفطر في منتصف اليوم يأثم ويصير في حكم المفطر، فبالتالي هيمسك وجوبا وهيقضي ذلك اليوم. فالفطر يكون بالنية، الفطر يكون كذلك بالنية. لذلك زي ما هنتكلم إن شاء الله إن التعجيل بالفطر مستحب، التعجيل بالفطر بالمستحب لكي يدرك الإنسان شيئا أو قدرا من فضيلة ذلك الاستحباب. وهو مثلا الأذان أذن، هو ليس بين يديه أي شيء يأكله أو يشربه، يعمل إيه؟ ينوي الفطر، ينوي إن هو أفطر، تمام؟ هذا إن شاء الله يدرك به قدرا من فضيلة الإيه؟ من فضيلة تعجيل الفطر، لأن الفطر يكون بالإيه؟ يكون بالنية. لكن طبعا تمام الفضيلة بالأكل، بالطعام أو الشراب، لكن يدرك شيئا منها بالإيه؟ بالنية. طيب السؤال الأخير: هل تجب النية في صوم التطوع؟ نقول نعم، أي عمل، إنما الأعمال بالنيات، لكن الفرق إن التبييت غير واجب، التبييت غير واجب. زي ما قلنا الإنسان لو ما اكلش وما شربش وما عملش حاجه من المفسدات من اول طلوع الفجر لغايه مثلا الساعه 10 الصبح كده، وقع في قلبه ان هو يصوم النهارده يعني تطوعا، يعني مفيش مشكله ينوي الصيام تطوعا ويصبح ايه ويصير صائما ويتم الصيام للمغرب، لا اشكال، ويثاب على هذا القدر الذي قد صامه. هذا خاص بالايه؟ بصوم التطوع. يبقى ده الكلام عن شروط صحة الصوم عموما، والكلام عن النية خصوصا. تعالى نتكلم الآن بقى عن مفسدات الصيام. مفسدات الصيام عندنا قسمين أو عندنا نوعان من مفسدات الصيام. أولا مفسدات لا توجب الكفارة، مفسدات لا توجب كفارة، وعندنا مفسدات توجب كفارة. يبقى عندنا مفسدات لا توجب الكفارة ومفسدات توجب الكفارة. تعال نتكلم الأول عن المفسدات التي لا توجب الكفارة. يعني هو مجرد الصيام فسد خلاص، فقط أن الصيام فسد، الذي يجب على الإنسان هو يمسك بعد ما فسد الصيام، يمسك كما ذكرنا لحرمة الشهر، وأن هو مخاطب بالإمساك عموما من الفجر لغاية المغرب. فلو غلط في لحظة من اللحظات ما يدنوش يغلط بقى، يعني ما يطولش في الإثم، لأن هو كل خرق للأمر بالإمساك هو إثم. فلو لو حصل مفسد من أفساد الصيام، من مفسدات الصيام، يمتنع الإنسان ويمسك الإنسان بعد ذلك ثم يقضي، ما فيش كفارة. لكن القسم الثاني هو الذي يوجب الكفارة، الإنسان هيمسك وهيقضي وهيكفر. تعال نتكلم بقى عن القسم الأولاني اللي هو الذي المفسدات التي لا توجب الكفارة، فقط الإنسان هيمسك ويقضي بعد ذلك إن شاء الله. طيب، منها كل واصل إلى المعدة من خارج البدن أو إلى الجوف أو إلى جوف بينه وبينها، بينه وبين المعدة يعني، مجرى نافذ. تمام، كل واصل، أي شيء أي شيء، سواء بيغذي ولا ما بيغذيش، أي حاجة، كل واصل، ولو زلطة، ولو ورقة، ولو خيط، كل واصل إلى المعدة من خارج البدن أو واصل إلى جوف بينه وبين المعدة مجرى نافذ. إلى جوف بينه وبين المعدة مجرى نافذ، إن أي جوف، أي جوف منفذ على المعدة، أي جوف منفذ على المعدة، فوصول أي شيء ليه من خارج البدن هذا موجب للإيه؟ مؤدٍ مفسد للإيه؟ مفسد للصيام. فبالتالي يعني من مثال ذلك ما يصل إلى جوف الدماغ، ما يصل إلى جوف الدماغ اللي هو متصل بالإيه؟ اللي هو متصل لغاية اللي هو نازل، ممكن ينزل فيه الشيء لغاية المعدة، هذا مفسد للصيام. الحلق، المريء، كل هذه مجوفات متصلة بالإيه؟ متصلة بالمعدة، لأن الموضوع مش في المعدة بس، ولا الجهاز الهضمي هو المعدة بس، لكن الحلق، المريء، أي شيء وصل لهذه الأشياء كان وصل للمعدة. الحلق، المريء، المعدة، الأمعاء بعد ذلك، دقيقة، الأمعاء الغليظة بعد ذلك، لغاية ما نوصل للقولون، لغاية ما نوصل للإيه؟ يعني لما قبل فتحة الشرج. هذا كله خلاص، هذا كله مجوف نافذ للمعدة، هذه كلها، هذا كله تجويف متصل بالإيه؟ متصل بالمعدة. أي شيء كل واصل لهذه الأشياء من خارج البدن هذا يؤدي للإيه؟ هذا يؤدي إلى فساد الصيام. فبالتالي طبعا هنتكلم عن أمثلة كتير للمفسدات دلوقتي. فبالتالي أي طعام أو شراب أنا بدخله مجرد ما يصل للحلق هذا خلاص أفسد الإيه؟ أفسد الصوم. ونحو ذلك، ونحو ذلك، سواء طعام سواء شراب، زي ما قلنا، حتى لو واحد بلع ورقة، حتى لو واحد بلع خيط، كل هذه الأشياء مجرد دخولها إلى الحلق، إلى ذلك الجوف المفسد المتصل بالإيه؟ أو النافذ المتصل بالمعدة، هذا موجب للإيه؟ موجب أو مفسد للصوم. طيب، أيضا من مفسدات الصيام تعمد القيء. تعمد القيء، لو إنسان ذرعه القيء، يعني غلبه القيء، لا إشكال، لكن الإنسان يتعمد القيء

هي مسائل لا يمكن الانسان هو يعني بدون علم بدون فقه لا يمكن ان هو يدرك اللي هي الخلاف فيها سائغه او غير سائغه، ده ما بيتكلمش لا يمكن. ولو انكر فيها بدون علم فهذا يعني هو واقع هكذا في الاثم. لكن يعمل ايه مثلا يقول لو انت يا فلان استفتيت حد في هذه المساله تفعل هذا عن علم يعني، ولا هو كده وخلاص لك لا انا ما اعرفش والله انا بعمل انا فاكر عادي، وطب خلاص بعد اذنك استفتح حد عشان اعلم مساله فيها ايه فيها حرمه او ما شابه، هذا ما اعلمه. لكن الانسان لا يفتي ولا ينكر، الانسان لا يفتي ولا ينكر. فزي ما قلنا ان الحق غير مقطوع به في هذه الايه في هذه المسائل. والذي ينبغي على المستفتي ان هو يبحث عن مفتن ثقه ويعمل بقوله، يعمل بقوله. طيب لو انا دلوقتي سمعت هذه الدروس او سمعت يعني ايه هذا الدرس وسمعت هذه الاحكام، لكن بعضها يعني شاق علي جدا لا اتحمله، هل يجوز ان انا استفتي المستفتي واخذ بقوله؟ هل يجوز ان انا اخذ بقول المفتي التاني اللي بيقول بهذه المساله؟ يجوز لا اشكال، لا اشكال، هو مساله من خلاف السائغ يجوز. طيب هل مسألة مثلا أنا حكم أنا بعمل بيه طول حياتي وأنا عارفه أصلا وأنا أتقلده ويخالف مثلا المذكور أو بعض المذكور ها هنا، هل يجوز إن أنا أظل أعمل باللي أنا بعمل بيه؟ يجوز لا إشكال، حتى لو كان أسهل من اللي موجود هنا، حتى لو القول اللي هو اختاره زي ما قلنا أسهل من اللي هو موجود هنا لا إشكال. لكن احذر، لكن احذر، لا يجوز بل يحرم أن يكون هذا هو ديدن الإنسان في التعامل مع الدين. لأن كده زي ما اتكلمنا في السفر، هل يا جماعة يجوز الإنسان أن هو يسافر ويترخص برخص السفر وهو مسافر؟ يجوز، لكن هل يجوز أن هو يسافر عشان يترخص؟ لا، آثم حرام. نفس الكلام يجوز ليك أن أنت تتخير في بعض المسائل التي فيها مشقة بالغة عليك وتاخذ بالقول التاني، يجوز. هل يجوز ان في مسألة انت تعرف فيها مثلا او افتيت بقول قوي فيها فاستفتيت واحد تاني لعله يكون عنده ايسر؟ يجوز. يجوز ان انا كمفتي اجد المسألة شديدة عليك اقول لك خذ بقول الشافعي او خذ اسأل فلان الشافعي وخذ بقوله، يجوز. كل هذا لا اشكال. لكن هل يجوز ان انا في كل مسألة اداني ادور فيها على الاقوال، ادور فيها بقى في النت وانا ادور فيها في الكتب واختار انا بمزاجي في كل مسألة من المسائل؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، فضلا بقى وأسوأ منه ان انا اختار القول الاسهل في كل مساله، هذا لا يجوز. لا يجوز لاسباب كثيره من ضمنها اسباب يعني فقهيه اصلا في بناء الاقوال، بعض الاقوال هي في بنائها، بعض الاقوال ممكن يكون قولان مبنيان على اصلين متناقضين، ما ينفعش اصلا تجمع بين القولين دول، يا اما تاخد بده يا اما تاخد بده. ما ينفعش انك تجمع يا اما تاخد بده بلوازمه ما تاخد بده بلوازمه. لكن الصورة اللي انت جمعت فيها بين القولين دول مش موجودة، محدش بيقول بها، والعبادة المبنية عليها باطلة، وانت لا تدرك ذلك. فضلا اصلا ان هذا يعني هذا فيه نوع من انواع التلاعب، هذا فيه نوع من انواع التلاعب، لان الاصل ان الانسان يا اما مجتهد يا اما فقيه بيختار بناء على ادوات فقهية معينة بيرجح بها بين الاقوال او بيختار بها الاصح والارجح وعارف الادلة وعارف الاستنباط، أو إنسان بيعود وبيؤدي ما عليه من عبودية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن التلاعب الإنسان يدن يبحث عن أو يدن يسأل في كل مسألة ثلاث أربع مفتين وفي الآخر يختار القول على مزاجه ويكون هذا ديدن الإنسان في التعامل مع الدين، هذا نوع من أنواع التلاعب الذي يأثم به الإنسان. وبعض أهل العلم جعل ذلك موجبا للفسق. فالإنسان يحذر، يحذر. طيب يبقى اتكلمنا عن انزال المني او المذي بالاستمناء او بالتقبيل او باللمس او انزال المني فقط بتكرير النظر. يعني الاستمناء او التقبيل او اللمس او غير ذلك من اسباب استدعاء الشهوه القويه، هذا كله سواء نزل بسببه مني او نزل بسببه مذي فالصيام يفسد بذلك. طيب لو الإنسان كرر النظر إلى ما يثير شهوته وأمذى بسبب ذلك، يعني أنزل مذيا، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، لأن الإيه؟ لأن يعني الأمر في مسألة تكرير النظر أصعب في مسألة فيه مشقة بالغة في مسألة الإيه؟ في مسألة المذي أو نزول المذي فيه أسهل إيه؟ أسهل أسهل يثير أسهل كثيرا، وقد يكون التحرز منه صعب. وفي ايضا في امور اخرى تتعلق بتعليل ذلك الحكم، لكن لا نريد ان ايه ان ان نخوض فيها. لكن تكرير النظر، يعني الانسان بلغ من تكرير النظر وهو ينظر الى ما يثير شهوته، واخذ يكرر ويكرر لغايه ما وصل لمرحله ان هو امنه، يعني انزل منيه مش مذي، لا ده امنه بسبب تكرير النظر. لا يبقى هذا الحد مفسد للصيام، هذا الحد مفسد للصيام. طيب تكرير الفكر او الفكر هل هو مفسد للصيام؟ لا نقول ليس مفسدا للصيام، سواء امذى او امنه، يعني سواء الكثرة التفكر فيما يثير الشهوة أو التفكير فيما يثير الشهوة، سواء وصل بالإنسان لحد إنزال المنية أو المذي، في الحالتين لا يفسد، لأن هذا فيه مشقة بالغة، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن هو يصرف تفكيره عن الأمر أصلا، فبالتالي يعني هذا قد لا يتحكم فيه الإنسان. والأصل أن الحكم هنا متعلق باستدعاء الإنسان بنفسه للشهوة، يبقى الحكم هنا متعلق باستدعاء الانسان بنفسه الشك. عشان كده تكلمنا عن الاحتلام، لو الانسان نام واحتلم هل يفسد الصوم بذلك ام لا؟ نقول لا، لا يفسد. ليه؟ لان الانسان مش هو اللي استدعى الشهوه، مش هو اللي استدعى الشهوه. نفس الكلام لو انسان مصاب بمرض ما يجعله دائما في حاله انزال المذي، سلس، هل الصوم يفسد بذلك؟ نقول لا يفسد بذلك، او حتى منيه حتى، يعني هل الصوم يفسد بذلك؟ لا يفسد الصوم بذلك، لأنه الإنسان لم يستدع الشهوة بنفسه عمدا. طيب أخيرا من مفسدات الصوم مما لا يوجب الكفارة الحجامة. الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى الحجامة مفسدة للصوم، مفسدة لصوم الحاجم اللي هو بيعمل الحجامة بنفسه، ومفسدة لصوم الايه المحتجم الذي هو او المحجوم اللي هو بيتعمل له الحجامة. تمام، يبقى افطر الحاجم والمحجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيعمل الحجامة واللي بيتعمل له الحجامة، هذا في نهار رمضان. والمفسد للصيام هو الحجامة فقط، ما يسمى حجامة فقط. لكن مجرد مثلا الانسان لو انسان جرح نفسه ونزل دم، هذه ما اسمهاش حجامة، هذا مجرده ليس حجامة. الفصد او التشريط لو انسان شرط في ايه في جلده بالمشرط، المشرط هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا هذا هذه هل هذه حجامة؟ هذه ليست بحجامة. فالمفسد للصوم هو ما يسمى حجامة، لكن الفصد او الشرط او الجرح او حتى او الدم اللي بيخرج عموما من الرعافة او نحو ذلك، اللي بيخرج من الأنف أو سيلان الدم من الأذن أو نحو ذلك، هذا كله لا يسمى حجامة، فهذا ليس مفسدا للصيام. المفسد للصيام هو ما يسمى حجامة، وما يسمى حجامة، طيب حجامة كاملة. طيب تعال نتكلم بقى الآن عن مفسدات الصيام التي توجب الكفارة، أو عن مفسد الصيام اللي هو مفسد واحد هو الذي يوجب الكفارة. ايه هو الموجب ده بقى؟ هذا الموجب هو الجماع، الجماع في نهار شهر رمضان، الجماع. كل ما هو دون الجماع ليس موجبا للكفارة، يعني المباشرة واللمس والتقبيل اللي تسبب في انزال المني اللي احنا ذكرناه من شوية، هذا ليس موجبا للكفارة، هو فقط الإنسان يأثم بذلك، إن غلب على ظن أنه يقع على الحرام ويقع في هذا، يقع في إفساد صومه، يأثم بذلك إن أقدم عليه مع غلبة ظن أن ده هيحصل، وينبغي عليه أن إيه؟ أن يمسك وأن يقضي. لكن الجماع الكامل هو ده اللي إيه؟ هو ده المفسد للصيام، ويقتضي الكفارة أو يوجب الكفارة مع القضاء والإمساك. يبقى الجماع في نهار شهر رمضان في قبل أو دبر، كلاهما يسمى جماع، كلاهما يسمى جماع. طبعا الجماع في القبل جائز، الجماع في الدبر كبيرة من الكبائر في عموما، يعني في رمضان أو في غير رمضان كبيرة من الكبائر، لكن كلاهما يسمى جماع، كلاهما يسمى جماع. فبالتالي الجماع في نهار رمضان سواء، يعني هذا ليس مخرجا من الايه من امر من كارثة الكفارة، يعني أو من مشقة الكفارة، في قبل أو دبر. أنزل أو لم ينزل، لأن الجماع مش يعني حصول الجماع مش متوقف على الإنزال، مجرد الوطء ولو بدون إنزال هذا إيه؟ هذا جماع. عامدا أو ساهيا، جاهلا أو مخطئا أو مكرها، سوى المرأة المعذورة، يعني المرأة المعذورة، المرأة لو فعلت ذلك جهلا، المرأة لو فعلت ذلك إكراها، زوجها أكرهها وغصبها غصب على الإيه؟ على ذلك، فهذه معذورة، معذورة، لا شيء عليها، لا شيء عليها، فقط إن هي إيه؟ يعني لن إيه؟ لن لن لن تخرج كفارة، فقط إن هي إيه؟ هتقضي ذلك اليوم، لكن لن تخرج كفارة. لكن المرأة لو طاوعت زوجها، وهي تعلم حرمة ذلك الأمر، وتعلم إفساده للصوم، وفعلته عامدة ليست ساهية، إن فعلت ذلك فالكفارة واجبة عليها وواجبة على زوجها، كفارة واجبة عليها وواجبة على زوجها. أما الزوج الرجل فسواء فعل ذلك عامدا أو ساهيا، جاهلا أو مخطئا أو مكرها، فعليه مع الإمساك والقضاء عليه الكفارة. وعندنا تنبيه مهم متعلق بهذه المسألة، وهو إن النزع جماع. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المعتمد عندنا إن النزع جماع. يعني إيه النزع جماع؟ يعني إنسان كان يطأ زوجته، كان يجامع زوجته، ثم سمع الأذان فتوقف، توقف وإيه و و و و وأخرج ذكره من فرج زوجته. هل كده يعني ليس عليه شيء؟ نقول لا، عليه شيء، لأن مجرد هذا النزع هو إيه؟ هو نوع من أنواع الجماع، أو داخل في معنى الإيه؟ داخل في معنى الجماع. لكن هذه مسألة فيها خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم. فالأصل إن الإنسان يعني إيه؟ لن يصل لهذه المرحلة أصلا، يصل مرحلة إن هو ممكن إن الفرج يأذن، يعني الفرج لو أذن عليه وهو أثناء الجماع خلاص، يعني كده وجبت الكفارة، لا مفر، حتى توقف ونزع لا مفر. طيب، يبقى الموجب الجماع كما ذكرنا بتفاصيله هذه. ثانيا نقول تتكرر الكفارة بتعدد الأيام، لا تعدد الجماع في اليوم الواحد إن كان قبل التكفير. بنقول عندنا في مسألة التعدد الكفارة ده عدة حالات. لو الإنسان أفسد صومه بالجماع يوم 2 رمضان مثلا، ورجع برضه وقع في نفس الغلطة وأفسد صومه بالجماع يوم 10 رمضان مثلا، كده عليه كفارتين. الكفارة تتعدد بتعدد الأيام التي فسدت بالجماع، فسد الصوم فيها بالجماع، تمام؟ لكن لا تتكرر الكفارة بتكرر الجماع في اليوم الواحد. يعني هو جامع امرأته في نهار رمضان، قلنا له كده يا حرام يا عم الحاج، هذا إثم وهذا حرام، ينبغي إنك تمسك. جه بعد شوية أيضا إيه، وقع في نفس الغلطة، وقع في نفس الإثم مرة تانية، هذا إثم، لكن القضاء عليه قضاء يوم واحد وعليه برضه كفارة واحدة، إلا لو كان كفر قبل الجماع الثاني، يبقى ده استثناء. يعني هو لو كان في أول اليوم أو فعل ذلك مثلا بعد الفجر وقبل الظهر، وإن أنا أعمل حاجة هذا يجوز وفي كفارة وبتاع، وهو كان معاه الإيه؟ وهو مثلا كان عنده الكفارة مثلا، عنده عتق رقبة، عنده رقبة ممكن يعتقها، طبعا هو ما عادش موجود الكلام ده، فأعتقها، جه بقى فعل إيه؟ وقع في الإيه؟ وقع على زوجته مرة أخرى في نفس اليوم بعد العصر مثلا، نقول لا في كفارة تانية. بس يعني هذه الصورة بعيدة جدا، هذه الصورة بعيدة بعيدة جدا ونادرة الحدوث، يعني مش عشان حاجة، عشان مسألة الكفارة وترتيب الكفارة هنتكلم دلوقتي إن شاء الله. فده الكلام عن تكره الكفارة. طيب، أمر تاني، ما هي بقى الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ نقول الكفارة، كفارة الجماع في شهر رمضان، هي على الترتيب، على الترتيب. أولا عتق رقبة. يعني ايه كفارة على الترتيب؟ يعني ما ينفعش ان انت تختار بادي الرأي، يعني من اول امر كده تقول تاخد دي او دي او دي، ما ينفعش. زي يا مشايخ، زي ما اتكلمنا عن مسألة كفارة اليمين، كفارة اليمين، قلنا كفارة اليمين ما ينفعش ان انا من الاول اختار صيام 3 ايام، ما ينفعش. كفارة اليمين دي على الترتيب، الاول الاطعام، الاول الاطعام كنت مستطيع ليه، قادر عليه ماديا، يبقى ينبغي الاطعام. ما ينفعش ان انا انتقل للايه، انتقل لصيام 3 ايام. لكن لو ما قدرتش على الاطعام ممكن انتقل لصيام 3 ايام. نفس الفكرة هنا، كفارة على الترتيب، الاول عتق رقبة لو انت تستطيع ان انت تعتق رقبة. طبعا هذا ايه، هذا متعذر الان، هذا متعذر الان. ما تقدرش تعتق رقبة يبقى تنتقل، تنتقل للدرجة الثانية اللي هما صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. بس يعني بخلاف كفارة الظهار، هنا ممكن عادي يجامع اثناء الايه، اثناء الشهرين دول في الليل، يعني لا اشكال. تمام، فصيام شهرين متتابعين، هذه الدرجة الثانية. طيب افرض انسان ضعيف جدا، ضعيف ما يقدرش، حالته الصحية لا تسمح ان هو يصوم شهرين متتابعين، عنده من الاعذار، ما من الاعذار المعتبرة المقبولة ما يمنعه من صيام شهرين متتابعين. طب الدرجة الثالثة بعد كده، اطعام 60 مسكينا، اطعام 60 مسكينا، وإلا سقطت. والستين مسكين دول 60 مسكين بالعدد، ما ينفعش يجمع طعام ال60 مسكين ويدفعهم ل60 مسكين، ويدفعهم لمسكين واحد زي ما اتكلمنا في الكفارة اللي فاتت، كفارة العجز أو الرضاعة أو الحمل. نقول لا، هنا لازم 60 مسكين، تدور على 60 مسكين وتجمعهم وتديهم الإيه؟ وتدي كل واحد منهم الكفارة. وإلا سقطت. طب افرض هو بقى مش معاه إطعام 60 مسكين خالص، حتى هو فقير ولا يستطيع أنه يطعم 60 مسكينا، هنا تسقط الكفارة، بخلاف كفارة العجز وكفارة الـ كفارة الـ كفارة الحمل والرضاعة لا تسقط. لكن هنا تسقط الكفارة لو لا إيه؟ لو لا يستطيع ان هو يطعم 60 مسكين. طيب يعني ما وجه هذه الكفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وفي رواية قال: هلكت وأهلكت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ إيه اللي حصل يعني؟ فقاله: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ وده أول حاجة كان المفروض يعملها، هل تجد رقبة تعتقها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش بقى هو أنت كنت جاهل ولا ناسي ولا عامد ولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عموما طالما انك فعلت كده يبقى هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال له: تستطيع صوم ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حينا يعني، واتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وقال: اين السائل؟ فقال: انا يا رسول الله. فقال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. فالراجل نفسه قال: يا رسول الله على أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا أصلا ما أعرفش حد أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطعمه أهلك. يعني الراجل كان جاي ومفروض يعطي كفارة، يعطي رقبة، رجع بإيه؟ رجع بطبق التمر. يعني رضي الله عنه وأرضاه عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى اللهم على رسول الله الصادق الأمين الرحيم. ضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو الاول، من هو وجهه لاعتق الرقبه، ما كانش طب خلاص صيام شهرين متتابعين لا تستطيع، يبقى ايه، اطعام 60 مسكين، والا سقطت. طيب تعال نتكلم بقى الان عن بعض المفسدات سريعا، نمر على بعض المفسدات ونذكر الحكم فيها، المفسدات المشهوره يعني، ونذكر الحكم فيها. أولا القطرة، القطرة أو البخاخ لو كان في الأنف أو في الأذن، يعني القطرة، قطرة العين أو قطرة الأنف أو قطرة الأذن، قطرة العين أو قطرة الأنف أو قطرة الأذن. التلاتة، التلاتة لو وجد الإنسان أو وجد الصائم طعمها في حلقه فقد أفطر. لو وجد الإنسان طعمها في حلقه فقد أفطر. وأي شيء الإنسان ممكن يفطر بيه، لو غلب على ظنه إن هو هيؤدي ذلك إلى فطره، فيحرم إن هو يستعملها بغير حاجة. يبقى الإنسان لو غلب على ظنه، هو عارف كويس جدا إن هو مستعملها، هيجد طعمها في حلقه وهيفسد صومه بذلك. طيب نقول هل هو في حاجة معتبرة، في عذر معتبر يخليك تستعملها؟ لو كان نعم يبقى خلاص استعملها بلا إشكال، ولو وجدت طعمها تبقى أنت أفطرت ولا إثم عليك، فقط القضاء لأن أنت صاحب عذر. ولو ما وجدتش طعمها يبقى الحمد لله خير وبركة. طيب لكن لو ما فيش حاجة معتبرة، ما فيش عذر معتبر، يبقى لا يجوز أنك تستعملها، لا يجوز أن أنت تستعملها. لو أنت يغلب على ظنك أن أنت وأنت تعلم من نفسك أنك تجد طعمها في حلقك، يعني هيفسد الصوم بذلك. قطرة العين، قطرة العين ممكن توصل بلا إشكال من خلال القناة الدمعية، ممكن توصل للحلق. في طريقة ممكن إنسان يعملها، إن هو يعرف مكان القناة الدمعية ويدوس عليها، مثلا إيه، يدوس عليها بشكل بسيط كده لمدة يسيرة، يعني دقيقتين ثلاثة كده، وبعد كده يشيل إيده من عليها عادي. غالبا مش هينزل ساعتها، مش هتنزل القطرة في الإيه، في الحلق، مش هتنزل قطرة في الحلق. إن طبعا قطرة الأنف ممكن طبعا توصل الحلق، أكثر الناس اللي بتستخدم قطرة الأنف، خاصة برضو البخاخ، البخاخ اندفاعه شديد زي الأوتريفين والأفرين، اللي هي البخاخات أو القطرة اللي بتزيل احتقان الأنف، طبعا بتصل للحلق. يعني كثير من الأحيان الإنسان بيجد طعمها في حلقه، بيجد طعمها في حلقه. لكن ممكن الإنسان يعني مع الاعتياد ممكن يعني يظبط إن هو يستعملها بدون ما تصل الحلق، ممكن لو إنسان يستطيع فعل ذلك يبقى لا إيه، أو يغلب على ظنه إنها لا تصل الحلق يبقى لا إثم عليه. لكن في جميع الحالات لو وصلت للحلق فالإنسان قد أفطر بذلك. قطرة الأذن غالبا ما بتوصلش الحلق، إلا لو في خرم في الطبلة، في طبلة الودان، لأن اللي بينزل الحلق من خلال قناة اسمها قناة أوستاكيان تيوب. فلو هذه القناة بعد الطبلة، فبالتالي لو في خرم في الطبلة هتوصل، يبقى غالبا هتنزل في الإيه، أو ممكن توصل الحلق بشكل إيه؟ يظل طعمها في حلقه. لكن في الجملة في الغالب الإنسان اللي طبلته سليمة، الإنسان العادي مش هيجد طعم قطرة الأذن في الحلق. فالإنسان المفروض يحتاط أكثر في قطرة الأنف أولا، ثم الإيه، ثم العين، دي الاحتمالية الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق، أي في الوضوء، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، ما لم تكن صائمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو لا تبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، عشان المية ما توصلش الحلق، ما تدخلش المناخير وتصل للإيه، للحلق. وده الكلام عن القطر أو البخاخ. طب غرغرة الفم، الغرغرة بتاعة الفم، من الغرغرة اللي استعملها، لو استعملها الإنسان في حدود المضمضة فممكن عادي بلا إشكال لا يجد طعمها في حلقه، هذا لا إشكال، تمام. لكن الإنسان لو غرغرة، بلغ بالغرغرة بقى اللي هو يعني أوصلها إلى الحلق، أوصلها الحلق، أوصلها إلى آخر تشويه الفم، فغالبا لا يسلم من هو تصل الحلق وإن هو يجد أي طعمها في حلقه. فإن هو لو الإنسان يعلم ذلك فيحرم عليه إن هو يستعملها. لكن الإنسان لو بيستعملها كاستعمال المضمضة، لو إنسان بيستعملها زي المضمضة، فممكن عادي بلا إشكال إن هو يستعملها ما لم يجد طعمها في إيه، في حلقه. فهو يستعملها ويمجها ثم يتمضمض بعدها، ثم يتمضمض بعدها عشان يزيل أثرها، وحينئذ لا إشكال، لا إشكال طبعا إن هو لم يجد طعمها في حلقه. معجون الأسنان نفس الكلام، معجون الأسنان نفس الكلام، معجون الأسنان ممكن إنسان يحترز من وصوله إلى الحلق، ممكن إنسان يحترز من وصوله إلى الحلق، يجتهد إن المعجون واللعاب اللي بيختلط بيه المعجون يظل في تجويف الإيه؟ الفم، لا يبتلع شيئا من ذلك، يظل في تجويف الفم، ولا يطيل فيه، ولا يطيل فيه، ولا يدخله إلى آخر الإيه؟ إلى آخر تجويف الفم، حينئذ يستطيع إن هو يتحكم في الإيه؟ في اللعاب الذي اختلط به المعجون السنان. فلو وجد طعم المعجون في حلقه، ولو هو عارف ان المعجون بيصل الى حلقه، يحرم عليه ان هو يستعمله، يغلب على ظن ان هو يفسد الصوم بذلك فيحرم عليه ان هو يستعمله. لكن هو عارف يتحكم فيه ولا يصل الى الحلق يبقى ايه، لا يحرم، لكن يكره، يكره على اي حال يكره، خاصة المعجون فعلا ممكن يصل له نفاذ، وممكن يصل إلى الحلق، يجد الإنسان طعمه في حلقه، فبالتالي الأولى إن الإنسان يتركه. وكده كده أصلا، كده كده أصلا معجون السنان قياسا على السواك مكروه، مكروه كده كده أصلا، يعني غير النقطة دي هو في ذاته مكروه بعد الإيه، مكروه بعد الزوال، مكروه بعد الزوال، يعني بعد وقت الظهر. هذا كلام عن معجون الأسنان. الأولى الإنسان يحترز من معجون الأسنان، وفي جميع الأحوال لو وجد طعمه في حلقه يفطر بذلك. طب العلكة، العلكة بنقول إن العلكة نوعين، العلكة نوعين، في علكة بتتفتت في الفم، في علكة حتى من العلك من العلكة الناشفة ممكن تتفتت، بتتفرول كده في الفم وتتفتت في الفم، دي بتوصل للحلق. الإنسان لا يستطيع إن هو يتحكم فيها، لا يستطيع إن هو يتحكم فيها، مش بتبقى مجموعة على بعضها البعض كده زي اللي بتتمضغ، لا دي بتتفتت في الفم. فهذه الأصل إن الإنسان يحرم إن هو يمضغها يعني، أو إن هو يتناولها يعني، ولو إن إنسان عنده قدرة إن هو يتحكم فيها تحكما كاملا، بس ده صعب ياسين. تخيل حاجة بتتفرول في بقك وأنت عمال تمضغ فيها مدة طويلة، يعني هتوصل. كذلك العلكة المستهلكة الآن يعني والمنتشرة بين الناس فيها نفس المشكلة، هي فيها سكر، لأن السكر اللي في العلكة ده يعني المضغ نفسه، الجزء اللي بيتمضغ نفسه مفيش فيه مشكلة، لأنه ما بيتفرولش وما بيتحللش بنفسه، ماسك نفسه. لكن في إيه؟ في الطعم السكري هذا بيذوب في اللعاب وبينزل مع اللعاب. أنت بتقعد تمضغ فترة طويلة، فأنت هتودي اللعاب فين؟ يعني هينزل. فنفس الكلام يعني، هذه يعني الأصل الإنسان يمتنع عنها. الأصل إنها مفطرة أو مفطرة، هذا هو الأصل، إنها مفطرة. تمام؟ ف العلكه اللي موجوده في السوبر ماركت وما شابه، لان الانسان والله لو الانسان مش هيمضغها، هيبقى مجرد هيدوس عليها ويتفها تاني بالريق او اللعاب الذي اختلط بها ماشي، لكن هذا مع المضغ العلكه هذا متعذر، هذا متعذر. لكن العلكه الجامده، بعض العلكه الجامده اللي ما فيهاش سكر او ما شابه، زي اللي بيسموه اللبان اليمني، هو ما فيهوش سكر وما بيتفرولش، في منه في لبان ناشف بيتفرول، لا هو لا هو بيتمضغ عادي وما بيتفرولش، وفي نفس الوقت ما فيهوش سكر وما شابه، وما فيش منه جزء بيتحلل في اللعاب وبينزل مع كثرة المضغ، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن برضه هو يكره، الأصل إن هو يكره لعدة أسباب يعني. طيب، تذوق الطعام نقول انه هو ما لم يصل الطعام الى الحلق، ما لم يجد الطعم في حلقه فالصيام صحيح. وتذوق الطعام نفسه مكروه الا لحاجه، يعني طبعا يعني الانسان العادي محتاج ان هو محتاجه تتذوق الطعام، تذوقي لا اشكال، لكن على الفاضي والمليان يعني هذا الاصل، الانسان يحتاط لصومه، فبالتالي يكره. وطالما ان هو لم يجد طعمه في حلقه فالصيام صحيح، لكن لو وجد طعمه في حلقه فقد فسد الصيام. الاقراص تحت اللسان زي اقراص الذبحة الصدرية، نقول ان الانسان لو استعملها بطريقة معينة بحيث اللعاب المختلط بهذه الاقراص لم يدخل الى جوفه ولم يدخل إلى حلقه، لم يصل حلقه، فالصيام صحيح، فالصيام صحيح. لكن طبعا هي هو الجسم أصلا بيمتصها من تحت اللسان، يعني ما بتوصلش الأصل إنها ما بتوصلش للإيه، الإنسان ما بيبلعهاش، هو الإنسان هذه بتمتص، بتذوب وتمتص تحت اللسان. لكن في جزء منها وهو هي بتتحلل، في جزء منها بلا شك بيختلط باللعاب اللي موجود حاليا في الإيه؟ اللي موجود حاليا في الفم. هذا اللعاب الذي اختلطت به الاقراص لو نزل لغايه الحلق، انت كده ادخلت شيء للايه؟ للجوف. فبالتالي يفسد الصوم بذلك. طيب الانسان، لا انسان متحرز ومايل براسه لقدام كده ومجمع اللعاب في فمه، ما نزلش كده، يبقى ايه؟ يبقى كده لا نستطيع ان احنا نحكم بفساد الصوم طبعا، لم يتيقن من وصول هذا اللعاب الى الحلق. لكن برضو الاولى في مثل هذا، ان التحكم في اللعاب ليس سهلا، الاولى في مثل هذا ان الانسان لا يفعله الا عند الحاجه. وطبعا اغلب الاقراص اللي تحت اللسان لا تستخدم الا عند الحاجه، وغالبا الانسان معاها بيضطر ان هو يفطر لما بيوصل مثلا لحاله شديده من الانهاك ويكون الموضوع صعب، يعني ممكن يضطر الانسان ان هو يفطر. لكن زي ما ذكرنا، الاولى ان الانسان يعني يتركها قدر الامكان، لو استعملها بشكل صحيح واللعاب لم يرتد الى حلقه فلا اشكال. طيب السواك، لا اشكال في السواك، لكن الانسان يجتنب السواك الرطب، السواك اللي هو فيه ميه، فيه عصاره كده لما تيجي تضغط عليه وبتنزل في الفم، هذا الانسان يعني يجتنبه، مكروه، هذا مكروه، ما لم تجد طعمه في الحلق. لو طعم هذه الرطوبه لها طعم وجدها الانسان في حلقه فالصيام يفسد بذلك. لكن دون ذلك يعني هو استعماله مكروه. طيب الصيام السواك بقى، السواك غير السواك الرطب، هل يجوز الإنسان ان هو يستعمله؟ طبعا يعني يستحب ان هو يستعمله، يستحب ان هو يستعمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، لكن هناك قوله، قول قوي بكراهة الاستياك بعد الزوال. الزوال ده اللي هو ايه؟ اللي هو صلاة الظهر، وقت أذان الظهر. فبعد الزوال يكره الايه؟ يكره الاستياك. فهذا القول هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هو قول معتبر. طيب البخور والعطور، البخور والعطور والدخان، وما شابه يعني. الإنسان لو مجرد شم رائحة هذه الأشياء لا إشكال فيه، بمجرد شم الرائحة لا إشكال فيه، لكن جذب هذه الأمور، يعني جذب دخان البخور أو جذب العطر بالتعمد فعل ذلك، جذب بالنفس إلى داخل الجوف، هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا مفضٍ للإيه؟ مفضٍ لفساد الصيام إذا وجد طعم ذلك في حلقه. يعني ما يجيش الإنسان البخور موجود شغال في البيت وأنت شام ريحته إجمالا، هذا لا مش مشكلة، لكن تروح عند الدخان اللي طالع من عضو البخور أو من المبخرة وتروح سحبه في فمك، أو سحبه في جذبه بالنفس كده، سحبه إلى أنفك، هذا إيه؟ هذا يؤدي إلى فساد الصيام، هذا يؤدي إلى فساد. نفس الفكرة بالنسبة للعطور النفاذة، أو حتى العطور، حتى العطور الكحولية على القول بجوازها، لو الإنسان يعني الجزيئات حتى الإنسان يجدها، يعني يجد أثرها في فمه، أو في يجد طعمها، يعني لو إنسان سحبها جوه أنفه أو جوه فمه، يعني وجد أثرها وجد طعمها، فحينئذ الإنسان يفطر بذلك. لكن طبعا هذا أكثر في الحاجات اللي لها دخان، يعني زي الإيه؟ زي البخور. طيب بخاخ الربو هو إدخال جزيئات إلى داخل الحلق، أنت كده كده بتدفع جزيئات إلى داخل الحلق، فيعني فواضح جدا إن هو إيه؟ إن هو يفطر. بخاخ الربو يفطر، يعني بتدفع جزيئات إلى داخل الحلق. إن الأصل إنك تريد إنها تصل للجهاز التنفسي، لكن بلا شك تصل إلى الحلق، ولا تستطيع إنك تمنع من وصول إيه؟ من وصول شيء من ذلك إلى الجهاز الهضمي، أو إلى الحلق وغير ذلك يعني مما يلي. فبخاخ الربو يفطر. طبعا الانسان لو هو محتاج ليه مش لن ياثم، مفيش مشكله خالص. انت والله انت لا لو الموضوع شديد وانت لا تستطيع حتى ان انت تتوقف عن استعماله ولو بعد رمضان، فهتبقى ليك حكم، ليك حكم العاجز عن الايه، عن الصوم، لو كان هذا مثلا مرض مزمن لا يرجى برؤه، فعادي يعني الانسان ما يكونش في صدره حرج من ذلك. هذه رخصه رب العالمين سبحانه وتعالى لك، والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما ذكرنا. طيب الإبر اللي هي الحقن، الإبر في منها نوعين طبعا كما هو معلوم، الإبر مغذية، حقن مغذية زي الجلوكوز، وإبر غير مغذية زي أكثر الإيه؟ أكثر الأدوية، المسكنات زي المضاد الحيوي. تمام، نقول الإبر غير المغذية هذه لا تفسد الصوم. الإبر غير المغذية لا تفسد الصوم إلا ضابط كده، والضابط ده نادر، يعني أنا مش لا أريد لا أريدك أن تلتف لا أريدك أن تلتفت له كثيرا، إلا أن يجد الإنسان طعم ذلك، هي أو غيرها يعني، طعم ذلك في فمه، وهذا نادر جدا، لأن نظريا الدواء ممكن يفرز في اللعاب، نظريا الدواء ممكن يفرز في اللعاب. تمام، الدواء عموما لما بيخش في الجسم بياخد دورته بيحصل له افراز، ممكن يفرز في اللعاب، ممكن بيفرز عادي في العرق، ممكن يفرز في البول ونحو ذلك. فبالتالي يعني هذا الضابط برضه نادر ان هو يضبط، ونادر جدا انسان يتيقن منه، بل هذا يكاد يكون شبه متعذر، لكن يعني ايه، خليه عندك كده، ممكن يحصل يكون مثلا افراز ظاهر لدوامه شديد يعني، بيظهر في اللعاب بشكل واضح وبيغيره بشكل واضح، حينئذ بقى هنستدعي ذلك الحكم. لكن الاصل هو عدم ذلك يعني. هذه الابر غير المغذيه. الابر المغذيه يعني الاشهر والاحوط انسان يعمل بيها ان هي مفطره. الابر المغذيه زي الجلوكوز مفطره، والابر غير المغذيه ليست مفطره، سواء كانت تحت الجلد زي ابر الانسولين، سواء كانت في الوريد، سواء كانت في العضل. هذا كله لا ايه هذا كله لا اشكال فيه. سواء كانت لاصقات، تمام، هذا كله لا اشكال فيه. يعني طبعا اللاصقات مش ابر، لكن حتى يعني ايه نفس الكلام، اللاصقات الدوائيه هذه لا اشكال فيها. التبرع بالدم او سحب الدم للتحليل، احنا قلنا ان الحجامه مفسدة للصوم، الحجامة مفسدة للصوم، لكن قلنا إن خروج الدم، مجرد خروج الدم ليس مفسد للصوم، فبالتالي التبرع بالدم ليس مفسدا للصوم، وسحب الدم للتحاليل ليس مفسدا للصوم. وفي قول، في قول بإفساده للإيه؟ للصوم. فالأولى إن الإنسان يبعد عنه عموما، الأولى الاحتياط للصوم. لكن في الجملة يعني، ها يعني القول المعتمد عندنا والمرجح عندنا هو إيه؟ هو أنه لا يفسد الصوم. طب المنظار، المنظار هل المنظار مفسد للصوم أم لا؟ نقول في الجملة، في الجملة المنظار مفسد للصوم. يعني المنظار، منظار الجهاز الهضمي، منظار الجهاز الهضمي اللي هو بيدخل من الحلق، هذا يصل إلى الحلق ويجاوز الحلق كمان أحيانا، فبالتالي على حسب المراد منه يعني، فبالتالي هذا مجرد وصوله إلى الحلق يفسد الصوم. كذلك المنظار الشرجي، المنظار الشرجي كذلك يفسد الصوم، ومجرد دخوله إلى الإيه؟ دخوله إلى من فتحة الشرج، هذا يفسد إيه؟ هذا يفسد الصوم. بل منظار، سواء المنظار من الفم، من الفم ما إن يصل إلى الحلق فهو يفسد الصوم، وكذلك المنظار الشرجي يفسد الصوم. طب القسطرة، القسطرة القلبية، القسطرة القلبية اللي هي غالبا بتخش من، بتبقى من الرجل، تدخل من الرجل او من الفخذ وتصل الى الايه، تصل الى اوعيه الدمويه الخاصه بالقلب. هذه ليست مفطره، هذه ليست مفطره، هي لا وصلت للمعده ولا وصلت للتجويف متصل بالمعده، ما وصلتش مثلا للامعاء ولا للحلق ولا للمريء او غير ذلك، فبالتالي هذه ليست مفطره. لكن كذلك القسطره البوليه ليست مفطره، لان المثانه مش متصله بالمعده، المثانة ليست متصلة بالجهاز الهضمي، ملهاش فيش فيها، فيش في مجرى نافذ بينها وبين الجهاز الهضمي، فبالتالي ليست ايه، ليست مفطرة. كذلك القسطرة البولية، يبقى القسطرة البولية ليست مفطرة، والقسطرة القلبية كذلك ليست مفطرة. طب الحقن الشرجية والتحاميل، لو كانت المنظار، لو كان المنظار موجب او مفسد للصيام، فبلا شك ان الايه كذلك الحقن الشرجية والتحاميل، التحاميل هي اللي هو اللبوس يعني، مفسدة للصوم، مفسدة للصوم بمجرد إدخالها للإيه؟ إدخالها في فتحة الشرج، فهي إيه؟ فهي مفسدة، مفسدة للصوم. أما التحاميل المهبلية، اللبوس المهبلي، فالأصح، الأصح إن هو ليس بمفسد للصوم، الأصح في التحاميل المهبلية إنها ليست مفسدة للصوم. طيب هذا يجرنا إلى قضية، إلى قضية مهمة، وهي قضية الشطاف، الشطاف المستعمل في إيه؟ في أكثر البيوت، الشطافة أو الشطافة أو غير ذلك يعني. هل يفطر أم لا؟ نقول لو الإنسان تيقن، لو الإنسان تيقن، تأكد يعني، تأمل هذا الضابط، لو تيقن من دخول الماء بسبب الاندفاع الشديد، من دخول الماء إلى فتحة الشرج وإلى يعني يعني جاوز ذلك والإنسان تيقن من هذا الدخول، فحينئذ هذا يفسد الصوم، هذا يفسد الصوم. فالإنسان ما يفعل، الإنسان يعني يتجنب الإيه، يتجنب الاندفاع الشديد، الإنسان يتجنب الاندفاع الشديد، ويكون بالقدر الذي يزيل النجاسة فقط، يكون بالقدر الذي يزيل النجاسة فقط، والإنسان يعين نفسه على ذلك لكن بدون اندفاع شديد. والقدر اليسير اللي هو بدون اندفاع شديد جدا، هذا يكاد يستحيل الانسان يتيقن معه دخول شيء، يكاد يستحيل الإنسان يتيقن معه دخول شيء. فبالتالي الإنسان يعني يبتعد عن هذا الاندفاع الشديد، ويكون قد فقط المزيل للإيه؟ المزيل للنجاسة، ويعين الإنسان نفسه على ذلك. هذا بعيد جدا جدا الإنسان يتيقن معه دخول شيء إلى فتحة الفرج الشرج. فبالتالي لا إشكال، لا إشكال. طيب، لاصقات النيكوتين، لاصقات النيكوتين نفس الكلام، لو وجد طعمها في حلقه، لو أفرزت، يعني لو كانت مما يفرز في اللعاب، وجد طعمها في حلقه تغيرت اللعاب ونحو ذلك، فهذا ايه، وصل الى الحلق، فهذا يفطر. لكن يعني بما ان ذلك يعني غير معتاد، فبالتالي فانها لا تفطر، جلسات الاكسجين، الجلسات الاكسجين اللي هي بتبقى مجرد اللي هي الاكسجين فيها، او اللي بيكون الخارج منها مجرد هواء، مجرد غاز ليس له جرم، هذا لا يفطر، لكن يعني يعني الحالات اللي بيخلط فيها الاكسجين بشيء له رذاذ، او شيء له جرم، او دواء، او نحو ذلك، او بخار، فهذا يفطر، تمام. البخار الذي ممكن يتكثف دخوله يفطر. الدخان اللي هو ممكن، اللي هو لما يجي يتجمع في الاخر بيبقى ليه جرم، هذا يفطر. الرذاذ اللي لما يتجمع هيبقى ليه جرم، هذا يفطر. لكن الهواء الغاز هذا لا يفطر، تمام. مستحضرات التجميل، في الجملة لا تفطر، لكن ننبه ان احمر الشفاه، طبعا احمر، الشفاه ونحو ذلك، هذا يعني ايه، اكيد مش هتخرج بيه، يعني مش، يعني احنا مش بنتكلم على اللي بتعمل معصيه، يعني هذا ليس دعوه للمعصيه، لو نقول كده. لكن نقول هي حاطه في البيت مثلا، او غير ذلك، هل يفطر؟ ما يفطرش. لكن لو يعني عند غير قصد ابتلعت يسيرا منه، او اختلط يسيرا منه بلعابها، وابتلع ذلك اللعاب، هو وجد طعمه في حلقها، فقد فسد الصوم. لو وجد طعمه في حلقها قد فسد الصوم. طب في قواعد سريعة في مفسدات الصوم، قواعد سريعة متعلقة بمفسدات الصوم. أولا، اليقين لا يزول بالشك، فلا يفسد الصوم إلا بتيقن المفسد، لا يفسد الصوم إلا بتيقن أي شيء من هذه الأشياء. أنت مش متيقن تمام التيقن إن هي وصلت للجوف، فبالتالي لا شيء عليك، لكن تتيقن تمام التيقن، يعني تشعر بالطعم في الإيه، تشعر بالطعم وتتيقن بذلك وصول الشيء إلى الإيه، إلى الحلق، مش مجرد أوهام ولا وساوس، لا، أنت حاسس بالطعم كويس جدا في حلقك، خلاص أنت كده تيقنت من وصوله إلى الإيه، من وصول الشيء إلى الحلق، تيقنت من وصول الشيء. أي شيء مش مبني على اليقين لا يعتد به، أي شيء ليس مبني على اليقين لا يعتد به. طيب، ثانيا، من أكل ونحوه، يعني ما أكل أو شرب أو جامع وغير ذلك، من أكل ونحوه يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا، من أكل ونحوه يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء، أو فسد الصوم، يعني فسد الصوم وعليه القضاء، سواء مع كفارة أو مع إيه، أو مع غير كفارة، على حسب. نقول مثلا ان انسان هو كان نايم بالليل وصحي، ومتخيل، ان الايه، متخيل ان الدنيا لسه ليل، يعني هو شايف الدنيا مليله وبتاع، ومتخيل ان لسه الفجر ما قدمش. طبعا هو ده تقصير وتفريط منه، ان هو يتكئ على ده، خاصه في ظل وجود بقى الساعات والتقاويم الالكترونيه والموبايلات والابليكيشنز والكلام ده، فيعني ده تفريط. لكن الانسان اعتقد ان هو ايه، ليل، واكل ما كانش يعرف، خد باله بعد كده، ده ايه، ده الإقامة، اهي، ده الأذان كان أذن أصلا. فالصيام صحيح ولا مش صحيح؟ الصيام مش صحيح، أنت أكلت في، أكلت في نهار رمضان، خلاص الصيام مش صحيح، فهيمسك ويقضي، طيب، نفس الكلام بالليل، هو يعتقد إن هو ليل فبان نهارا، تمام، يعني في الاخر الظن ان الشمس، هو برضه نحت عليه نومه بعد العصر، وصح لقى الدنيا مظلمه كده، قال بقى ايه، بقى احنا بعد العشاء ولا حاجه، فقام بسرعه عشان ايه، عشان ياكل شويه كده، لقى المغرب بيأذن، كانش واخد باله بقى، الدنيا مش عارف كان مظلمه ليه، كان مقفل الستاير ولا ما نعرفش حصل ايه. فالصيام صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح، مش صحيح. هو اكل في نهار رمضان خلاص كان مش صحيح، تمام. طيب ثالثا، الاصل في دخول الوقت هو المواقيت المعمول بها حاليا، فيحرم الاكل ونحو الاكل بمجرد دخول الوقت، وينبغي ان ينتبه لمخالفه المؤذنين للمواقيت المحليه. طيب يبقى اول حاجه ان احنا الاصل نعمل بالمواقيت المعمول بها حاليا. طبعا هندخل في دوشه الايه، هو توقيت الفجر صحيح ولا مش صحيح والكلام ده كله. نقول الاصل طبعا ان انت انسان مش مجتهد كامل الاجتهاد في مساله المواقيت، ويقدر يبقى عندك اجتهاد شخصي، تمام. فبالتالي الاصل انك تعمل بما عليه الناس، انك تعمل بما عليه الناس. والله انت راجل خبير بالمواقيت وخبير بما يصح وما لا يصح، وقاعد في البر كده في مكان يمكن فيه اصلا ان انت تعرف وقت الفجر بالعلامات. يعني يبقى انت اولا في مكان يمكن انك تعرف فيه وقت الفجر بالعلامات. ثانيا ان انت عندك ادوات الاجتهاد، هذا الاجتهاد فليك ان انت تقلد نفسك. سيبك يا عم من الناس وسيبك من المواقيت وكل حاجه، مفيش مشكله ساعتها. لكن بما انك لا ده ولا ده، لا انت قاعد في مكان غالبا ممكن ترى فيه الفجر في وقته، ولا انت عندك الاجتهاد الكافي ان انت تدرك الوقت، فبالتالي من الاصل انك بتتبع المواقيت المعمول بها حاليا. الاصل انك تتبع هذا. وكما قلنا، الاحكام التي فيها نوع اضطراب مع سواغ واحتمال، الاصل ان انت تعمل بما عليه عامة اهل البلد، طالما ان القول سائغ، او طالما ان الصورة مطبقة سائغة، طالما الصورة مطبقة سائغة. هذه المواقيت وان كان الظن فهو ظن قائم مقام اليقين، لان التيقن لا يمكن ادراكه، لا يمكن انك تبلغ اليقين في هذه، تمام. انت خلاص ما عندكش حل غير ايه، غير هذه الصورة الظنية. يعني فان كان امر كذلك فالظن ها هنا قائم مقام اليقين. فانت ماشي على الايه، ماشي على المواقيت التي عليها عامة ايه، عامة أهل مصر، أهل البلد. فأول ما دني أدن خلاص انتهى، لو في فمك شيء تلفظه، ما ينفعش تبلعه خلاص. أي شيء تدخل في فمك بعد دخول الفجر، أي شيء يصل إلى جوفك بعد دخول الفجر، هو إيه؟ هو مفسد للصيام وإثم. وطبعا الإنسان أصلا كما قلنا لا ينبغي إن هو يصل إلى هذه المرحلة، ينبغي إن هو يكون في وقت الاحتياط كافٍ قبل دخول الايه، قبل دخول الوقت. طيب انت مش مستريح، متوقع ان يعني شايف ان الوقت محتمل فعلا جدا يكون متاخر عن هذا الوقت، يبقى تعمل ايه؟ يبقى تحتاط، تتوقف عن الطعام وتصوم مع هذا الوقت، وتؤخر الصلاه قليلا. لكن ما ينفعش انك تبقى ايه بمزاجك تاكل وتشرب لغايه ما كمان نص ساعه ولا كام، هذا ايه، يعني هذا مفض الى مفاسد عده. تحافظ على ايه، على ما عليه عامه ايه، أهل البلد. عايز تحتاط احتاط، عايز تحتاط احتاط، لكن ما تتلعبش في الصيام ونحو ذلك، وتؤخر الوقت نصف ساعة، أكثر من نصف ساعة لأجل ذلك. لكن عايز تحتاط في الصلاة، جيد حسن، افعل ذلك ما استطعت. فيحرم الأكل وغير ذلك يعني من المفطرات بمجرد دخول الوقت، وينبغي أن ينتبه لمخالفة المؤذنين للمواقيت المحلية. الأصل هو دخول الإيه؟ هو دخول الوقت. أصل هو دخول الوقت. بعض المؤذنين في بعض المدن والقرى والمحافظات مش ما يعرفش حاجة كده غير الإيه، غير الأذان بتاع الراديو اللي هو على توقيت القاهرة. توقيت القاهرة هتلاقي توقيت القاهرة في أذان المغرب متقدم على مثلا أذان البلد بدقيقتين تلاتة أربعة. فتلاقي المؤذن بيؤذن على أذان على الراديو مع توقيت القاهرة، ولسه المغرب ما دخلش، ولسه المغرب ما دخلش. فينبغي أن تنتبه لذلك، هذا مفسد للصوم، هذا مفسد للصوم. فلو أنت تعلم أن المؤذن، لو أنت تعلم أن المؤذن أو أن المؤذنين في بلدك لا ينتبهون لذلك، أولا ينبغي أن تنبههم، ثانيا ينبغي أن تتحرى دخول الوقت أنت بنفسك. ينبغي ألا تعول عليهم حينئذ، تتحرى دخول الوقت بنفسك. نفس الكلام في الايه، نفس الكلام في الفجر. لو الوقت الاذان قبل الراديو في بلدك، والمؤذن ماشي مع الراديو وبيسيب دقيقتين ثلاثه، ينبغي ان انت تتحرى دخول الوقت بنفسك وتحتاط لصومك. رابعا نقول فساد الصوم فيما سوى الجماع، فيما سوى الجماع فساد الصوم معلق بالعمد والذكر أو الذكر، معلق بالعمد والذكر والاختيار لا العلم، لا العلم. يعني فساد الصوم بما ذكرنا من المفسدات متوقف على العمد، ان الانسان يفعل ذلك متعمدا. لو الانسان اكره على ذلك، يعني حد مسكه بالعافيه ودخل طعام في ايه، طعام في فمه، لو اكره على الايه، على افساد الصيام او اكره على الفطر، فالصيام لا يفسد بذلك، لان فساد الصوم كما ذكرنا متعلق بالعمد، متعلق بالذكر، ان الانسان يكون فاكر، او بالذكر يكون متذكر، يكون متذكر. فلو الإنسان يعني أكل أو شرب أو فعل ذلك من إيه، من المفسدات ناسيا، فلا شيء عليه. طيب، إنما أطعمه الله وأسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متعلق بالاختيار، بالاختيار، يعني إن الإنسان يفعل ذلك مختارا غير مكره، غير مكره، يبقى بالعمد متعمد ذلك مختارا له، لا خطأ ولا إكراه ولا نسيان. لا العلم، يعني فساد الصوم مش متعلق بالعلم، يعني لو إنسان فعل شيئا من المفسدات وهو جاهل، وهو جاهل بها، هذا غير معتبر، هذا غير معتبر. طيب، يبقى الجاهل الواقع في مفسدات الجاهل هذا يعيد الصوم. لكن احنا بنقول يعني ان انت لو كنت واقعا في ذلك في صيام سابق، سل مفتيا، سل مفتيا، لكن لانك ممكن تكون بتعمل بقول سائغ، فبالتالي مش يعني لن نوجب عليك الايه، لن نوجب عليك الاعاده حينئذ. طب بما بنتكلم عن الناسي، هل يجب اعلام الناسي ام لا؟ يعني الناسي اللي انت واحد نسي ولقيته بيفتح الثلاجه ومطلع الميه وهيشرب، تعلمه وتفكره؟ لا، تفكره. هذا هو الايه، هذا هو الاصل، يجب عليك ان انت تذكره. هذه مساله يعني فيها خلاف، لكن يجب الاصح المختار انه يجب عليك ان تذكره. طبعا هو هيزعل منك قوي في الحاله دي، بس انت برضه ايه، تعمل اللي عليك. اخيرا نقول يحرم الاقبال على ما يظن فساد الصوم به. يظن يعني هنا يغلب على الظن، رب يظن هنا يعني يغلب على الظن، اي شيء يغلب على ظنك انه يؤدي الى افساد الصوم كما ذكرنا، هذا محرم، هذا محرم. طيب يعني لا، يعني ممكن يفسد الصوم، لكن ليس هذا، يعني هذا ليس غلب الظن، ليس غلب الظن، غلبة الظن هو لن يفسد الصوم، حينئذ يكره إلا أي حاجة. تمام. طيب، نذكر بعض الفروع المتعلقة بما ذكرنا بقى. نقول لو طار إلى الحلق غبار أو دقيق أو دخان أو نحو ذلك من غير قصد، يفسد ولا يفسد؟ لا، لا يفسد، لأن إحنا قلنا الشرط هو الإنسان يفعل ذلك عمدا، هو الإنسان يفعل ذلك عمدا. واحد ماشي جات الرياح شيلة وسف التراب ودخلت حلقه، الإنسان ما عملش حاجة، ما حطش حاجة في بقه ولا تسبب في أي شيء، يعني ما إنسان ما يعني لم يباشر شيئا بنفسه. تمام. دقيق، إنسان قاعد، واحدة عمالة شغالة في المطبخ وعمالة تحط الدقيق، فبتيجي تفضي، فالدقيق ثار ووجدت طعمه في إيه، في حلقها. يعني نقول هذا يعني هي لم تتعمد، لكن مثلا لو الدقيق ثار وراحت هي مستنشقة الدقيق فوجدت طعمه، لا، الأمر كده اختلف، الأمر كده اختلف. طيب، الدخان نفس الكلام، احنا قلنا لو إنسان يعني أدخل، جذب الدخان بنفسه عامدا ووجد طعمه في حلقه، يفطر. لكن لو الإنسان لم يفعل ذلك، هو مرة واحدة دخان طلع والإنسان اختنق به ووجد طعمه في حلقه، يفطر بذلك؟ لا، نقول لا، لا يفطر بذلك، لأنه فعل ذلك من غير قصد. طيب، لو وضع في فمه شيء وهو نائم مثلا، او هو مغمى عليه، هل يفطر بذلك ام لا؟ نقول لا، لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك. يعني احنا مثلا اتكلمنا عن المنظار، واتكلمنا عن القسطره وما شابه، قلنا القسطره اللي اشكال فيها، قلنا مثلا المنظار، او مثلا انبوب التغذيه الفموي، لو وضع له وهو مغمى عليه، وضع له وهو مغمى عليه وأزيل بعد ذلك، هو استفاق، قالوا احنا كنا حطينا لك أنبوب تغذية، طبعا ده أنبوب دخل الحلق، دخل حتى لما إلى جاوز الحلق، فبالتالي هل يفطر بذلك أم لا؟ لا يفطر بذلك، هو مش هو اللي عمل كده، هو غلب على ذلك. طيب، لو ألقي في ماء فوصل إلى جوفه، نفس الكلام، يعني لا يفطر بذلك. الغوص والسباحة والاستحمام والاغتسال، أقول إن هو لو كان إنسان يعني يستحم أو يسبح أو يغوص ولم يتعمد إدخال شيء من الإيه؟ من الماء إلى أنفه أو إلى فمه، لكن يعني مع معالجة السباحة ونحو ذلك دخل شيء من الإيه؟ من الماء إلى جوفه من غير قصد، نقول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن يكره الإنسان يعرض نفسه لذلك عدا الاغتسال الشرعي، يعني الاغتسال لا إشكال فيه، الاغتسال لا إشكال فيه، لكن لأنه مشروع في الجملة، مشروع في الجملة، لكن بقى يعني الرفاهيات الغوص والسباحة ومثل هذا يعني إيه، الإنسان الأولى إن هو يحفظ صومه عنه يعني. لكن إنسان بيغتسل ودخل طعام ودخل ماء وهو بيتمضمض لإيه؟ في الاغتسال أو نحو ذلك إلى جوفه، هذا لا إشكال ما لم يتعمد ذلك يعني. المضمضة والاستنشاق الشرعيان، يعني إنسان بيتوضأ سواء حتى لو بيتوضأ استحبابا وبيمضمض أو بيستنشق وصل ماء إلى إيه؟ إلى جوفه، هذا لا إيه؟ هذا ليس بمفطر، لا إشكال، لا إشكال، كده كده أصلا في المضمضة والاستنشاق يعني لا يسلم الإنسان من وصول شيء إلى الجوف، يعني فلا إشكال، لكن لا يبالغ، لا يبالغ. حتى المضمضة والاستنشاق الشرعيين يعني فيهما كلام، فيهما كلام وأخذ ورد، لكن برضو الإنسان في الجملة إن هو يعني إيه؟ خاصة في طبعا هو لا يعني لا يغسل نجاسة في أو لا يغسل أثرا لشيء في فمه أو في أنفه، أو إن هو يتوضأ استحبابا أو وجوبا، بعيد عن هذه الأشياء الأولى أن الإنسان يترك المضمضة والاستنشاق. طيب، من مكروهات الصيام، تعالى نتكلم بقى عن بعض مكروهات الصيام، الأمور التي يكره الإنسان يفعلها في الصيام، لا يأثم ولا يحرم عليه إن هو يفعلها، لكن ليس من الأولى إن هو يفعلها، أو إن لا يحب الله جل وعلا منه إن هو يفعلها. من ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق، يعني ينبه مع ما يفعل الإنسان في الوضوء، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، فدل ذلك إنه لو كنت صائم ما تبالغش في الإيه؟ ما تبالغش في الاستنشاق، وكذلك المضمضة. ذوق الطعام بلا حاجة، زي قلنا على الفاضي، يعني إيه؟ على الفاضي يعني، ما فيش سبب معين يخلي، خلاص أنت ذقت الطعام مرة وطرف لسانك والحمد لله ما فيش شيء وصل للحلق، فيعني إيه؟ يعني لا يتكرر ذلك بلا حاجة. حفظا لإيه؟ حفظا للصيام. القبلة ونحوها ممن تحرك شهوته فقط، يعني القبلة أو اللمس أو غير ذلك من التعامل مع الزوج أو الزوجة، مما يعني في حق الإنسان الذي تتحرك شهوته بذلك، مجرد تحرك الشهوة فقط، هذا يكره. ممكن يباح وممكن يحرم. يباح إمتى؟ لو كان شهوته لا تتحرك بمثل هذا، لو شهوته لا تتحرك بمثل هذا، يعني في الآخر ممكن يعني إيه يقبل قبلة بريئة لطيفة بدون إيه، بدون إن تثور شهوته بذلك، ما فيش مشكلة، حينئذ هذه القبلة ليس فيها إشكال. لكن هو بمجرد أي تقبيل أو بأي لمس تثور شهوته مثل ذلك، يبقى هذا إيه؟ هذا يكره. طب هو لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه إن هو هيحصل إنزال كمان، مش مجرد بس ثوران الشهوة، لا ده كمان هيصل مرحلة الإنزال سواء مذي أو مني، حين هذا يحرم، هذا يحرم. إن قلنا إن هو لو غلب على الظن وقوع المفسد، فالإقبال على ذلك، على ذلك الشيء الذي يظن معه وقوع المفسد محرم. طيب، شم ما لا يأمن أن يجذبه أو أن يجذبه نفسه إلى حلقه، يعني في الآخر أنت لو أنت هتشاكك في أن أنت لو حطيت البخور ده جنبك أن أنت نفسك هيجذبه إلى حلقك وأنك هتجد طعمه في حلقك، يبقى إيه؟ يبقى تبعد عنه. تمام؟ لا، لو أنت حطيت أصلا بقى حلقك وسحبته، ده يعني إيه؟ ده محرم. فبنتكلم لا، أنت حاطه جنبك بس ومش ناوي تسحب الدخان، لكن انت ناوي بس تشم الريحه، هذا لا اشكال فيه. لكن لو انت بقى غلب، يعني مش غلب على ظنك، لكن شكيت ولا تامن ان فعلا ممكن تجد طعمه مع ذلك برضه في حلقك، فالاصل ان هذا يكره. طيب، كما تكلمنا عن بعض مكروهات الصيام، تعال نتكلم عن بعض مستحبات الصيام. هنتكلم عن بعض مستحبات الصيام. اولا، يستحب تعجيل الفطر اذا تحقق الغروب، يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تمام؟ فتعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، أو ما الإنسان يتحقق من الغروب وإن فعلا يتقن الشمس قد غربت، حينئذ يعجل الفطر، يعجل الفطر ما استطاع. طيب، من المستحب أيضا الفطر على رطب، على رطب. طب ما فيش رطب يبقى تمر، ما فيش تمر يبقى ماء، ويدعو عند فطره. يبقى الرطب ما كانش يبقى تمر، ما كانش يبقى ميه، لان هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المستحبات ان هو يدعو عند فطره، الدعاء المشهور بين ايه؟ بين الناس، والذي عليه العمل عند اهل العلم: اللهم لك صمت عرفتك افطرت، فتقبل مني انك انت السميع العليم، او اللهم لك صمت عرفتك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ويقول ذلك عند الايه؟ عند الفطر، عند الفطر. وظاهر ظاهر النص ان يكون ذلك بعد ايه؟ بعد شق حلقه، يعني بعد ياخذ مثلا جرعه من الماء، او ياخذ شيئا من التمر او من الرطب ونحو ذلك، ثم يقول ذلك الايه؟ ذلك الدعاء. طيب، السحور، هذا من المستحبات. السحور او السحور، السحور اللي هو الايه؟ السحور اللي هو الاكل نفسه، السحور اللي هو فعل الفعل، اللي هو اكل ذلك الاكل. يعني بس السحور اللي هو الطعام اللي بيتاكل، لكن السحور اللي هو فعل الاكل نفسه. طيب، السحور مستحب، السحور مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فان في ايه؟ فان في السحور بركه، او فان في السحور بركه. وتحصل فضيله السحور باكل وشرب، اي اكل وشرب وان قل، يعني جرب بق ميه كده خد اجر السحور ان شاء الحمد لله. لكن تمام السحور يحصل بالاكل، تمام السحور، تمام فضل السحور يحصل بالايه؟ بالاكل، يحصل بالاكل. طيب، ايضا كما ذكرنا، يعني من المستحبات تاخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الصادق، مع الاحتياط للصوم، لاصل الانسان يحتاط للصوم، لكن مع ذلك يؤخر السحور، ما يسحرش مثلا في نص الليل، لا، يؤخر السحور ما استطاع، لكن بالقدر الذي يحتاط به لصومه، يعني ما لم يخش طلوع الفجر الصادق. طيب، بما اتكلمنا عن احكام الصيام اللي هي احكام الاداء، نبدا نتكلم عن احكام القضاء سريعا، نشير سريعا الى احكام القضاء. نقول اولا: يستحب، يبقى مش واجب، يستحب الاسراع في قضاء رمضان عموما ابراء للذمه واسقاطا للحرج، يبقى ده المستحب. ويستحب ان يكون القضاء متتابعا، يستحب ان يكون القضاء متتابعا، هذا كله مستحب ليس بواجب، يعني لو انشق على الإنسان ذلك لا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن المستحب، تمام الاستحباب، أن يكون القضاء في أسرع وقت، وأن يكون القضاء متتابع، أن يكون القضاء متتابع، هذه الصورة المثلى. لو الإنسان لا يستطيع ذلك فإيه؟ يسدد ويقارب، لا إشكال. أيضا نقول: يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. هذا هو الإيه؟ هذا هو مذهب الإمام أحمد، مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن جماهير الأمة على إن ذلك على الأقل مستحب، على إن ذلك على الأقل مستحب، لكن الإمام أحمد يعني يرى إن هو محرم، التطوع يرى إن هو واجب، يعني أنت تقضي الأول ثم إيه؟ قبل أن تتطوع يعني، فيحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. وهذا بالمناسبة يعني ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء أيضا، جاء أيضا في أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كده اختلفوا في الإيه؟ في صحته، والاختلاف مقبول يعني، لكن ورد مرفوعا وجاء عن كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. وعموما نقول ان ايه؟ دين الله جل وعلا حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء، فيحرم التطوع ولا يصح التطوع قبل الايه؟ قبل القضاء. ودين الله جل وعلا في عنقك احق بالوفاء قبل النوافل والتطوعات. طيب، نقول: يجب القضاء متتابعا اذا ضاق الوقت. خد بالك، قبل ان يضيق الوقت، يعني انت مثلا عندك ايه؟ واحد عليه او واحده عليها 7 ايام من رمضان، يستحب ان يكون القضاء متتابع، ويستحب يكون في اقرب وقت ممكن، الا لما توصل مرحله ان هو مش فاضل غير 7 ايام من شعبان بتاع السنه التاليه، يعني هو قصدي اخر فرصه للقضاء،

عاقل أو مجنون، لا يشترط، لا يشترط. فأي مسكين مسلم، ولا يشترط التدقيق في حاله والتفتيش، ويكفي أن يكون مسكينا ظاهرا. والله يعني أنت عارف عيلة المشهور عنهم إن هم فقراء مساكين، والله مكونة من أب وأم وثلاث أطفال، يبقى أنت كده دول 5 مساكين، دول كده 5 مساكين، تمام؟ آه، عيلة مسلمة يعني. أنت ممكن بقى يكون واحد هو بيدعي، أنت ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، يكفيك الظاهر، يكفيك الظاهر. طيب، قدر الكفارة يعني إيه؟ طعام يعني أطعمه إيه؟ أعمل له أكل مثلا؟ لا، ما تعملوش أكل. تمام، الكفارة إن أنت تديه طعام في إيده، هو ياكله وقت ما يحب، أو يفعل فيه ما يشاء. طب إيه هي بقى، إيه قدر الطعام ده؟ نقول قدر الكفارة هو مد من البر أو دقيق. إيه هو البر؟ البر اللي هو القمح، البر اللي هو القمح، مد من البر أو دقيق البر اللي هو دقيق القمح. يعني إيه مد دي؟ مد دي تقريبا يوازي كيلو إلا ربع تقريبا، يعني بتختلف شوية. أنت شوف بعد كده هتعمل إيه، واعمل سيرش شوية كده على النت، هتعرف المد أو النصف صاع يساوي قد إيه بالوزن من الحاجة المعينة، لأنها بتختلف من حاجة للتانية. لكن البر تقريبا مد البر كيلو إلا ربع، أو دقيق الإيه؟ أو دقيق البر، دقيق القمح يعني. يبقى المد ده خاص بالإيه؟ خاص بالبر بس، خاص بالقمح بس. أو نصف صاع، نصف صاع ده يعني مدين، نصف صاع يعني مدين، أو نصف صاع من التمر أو الزبيب، نصف صاع من التمر أو الزبيب. نصف صاع دي يعني دي كيلو إلا ربع، وكيلو ربع يعني كيلو ونص، يعني كيلو ونص، كيلو ونص من التمر أو الزبيب. يبقى قدر الكفارة كيلو إلا ربع تقريبا من البر اللي هو القمح أو دي القمح، ونصف صاع اللي هم كيلو ونص تقريبا من التمر أو الزبيب. طب غير ذلك من أنواع الطعام، ممكن ولا مش ممكن؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. والقول القوي، والذي عليه يعني، الذي أو المعمول به عند عامة الناس في زماننا هذا، هو جواز إخراج غير ذلك من أجناس الإيه؟ من أجناس الطعام من قوت أهل البلد، من قوت أهل البلد. وأشهر ذلك الأرز، أشهر ذلك الأرز. فبالتالي يجوز إنك تطلع رز، يجوز إنك تطلع رز. طبعا قلنا المسألة فيها خلاف، لكن القول المشهور والمعمول به والمفتى به، ولا إشكال أبدا في إن أنت تتبعه، إن أنت تطلع من قوت أهل البلد واللي منها ومن أشهرها الرز. طيب، يبقى يجوز إنك تطلع نصف صاع من الإيه؟ نصف صاع لكل مسكين من الرز، أما برضو تقريبا حوالي كيلو ونص. طيب، هل يجوز إن نطلع القيمة؟ يعني انا دلوقتي انا مش فاضي بقى اروح اشتري رز واوزعه والكلام ده كله، هل ممكن اشوف كيلو ونص دول رز بكام يعني، واروح اوديهم للراجل في ايده؟ نقول لا، لا يصح، لا يصح. والله الذي قيل اطعام الايه؟ اطعام مسكين، ما قالش تطلع قيمة اطعام مسكين، الذي قيل هو اطعام مسكين، هذا ما جاء به الاثر وما جاء به الايات في الكفارات يعني، فهذا الذي يتبع. طيب، وقت الكفارة في تأخير القضاء. طب احنا قلنا وقت الكفارة على الفور فيما ذكرنا قبل من الكفارات، قلنا ممكن تؤخر إلى وقت القضاء، ممكن على قول. طيب، وقت الكفارة هنا في كفارة تأخير القضاء، نقول إن هي ممكن مع القضاء. طبعا هو القضاء يجب على الفور، القضاء أصلا يجب على الفور، ما ينفعش إن أنت تتراخى في القضاء أول ما رمضان يخلص اللي هو التالي ده، ينبغي بعديه مباشرة، بعديه مباشرة أنت تقضي، يعني تفوت اول يوم بس اللي هو حرام انك تصومه، وبعد كده ترجع تقضي ايه، تخلص كل اللي عليك مره واحده. ممكن انت تدفعها، تطلع الكفاره قبل ما تقضي، وممكن اثناء ما انت بتقضي، ممكن ايه ممكن بعد ذلك، لكن الاولى الاسراع، الاولى الاسراع، والاولى انها تكون على الفور، انك تطلع الكفاره على الفور. طيب، الوكاله، هل ممكن اوكل حد ان يطلع الكفاره عني؟ ممكن، يعني زي ما قلنا انت مش قادر تدور وتشتري ورز وتوزعه، ممكن اروح على جمعيه خيريه يعني انا واثق فيها، واقول لهم والله يا جماعه انا عايز اطعم 20 مسكين، وعايز كل واحد من دول اطعمهم كذا، ادي كذا من الرز، فممكن تشتروا لي كذا من الرز وتقسموهم وتوزعوهم. اقول لك اه، ممكن تكلفتهم كام كذا، فتدي لهم التكلفه. ده جائز، جائز، انت كده وكلت حد انه يطلع عنك الكفاره، جائز. طيب، هل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد؟ هل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد؟ احنا قلنا في كفارة الحامل والمرضع،